سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. عنقت أحلامنا نجمة ثريا هيا قم والمدرك العليا سويا. عنقت أحلامنا نجمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد في شرح النظم الصغير من مختصر التحرير. وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن بعض المفاهيم الأساسية في علم أصول الفقه. أول مفهوم تكلمنا عنه ما هو أيها الأحبة؟ تكلمنا عن تعريف أصول الفقه. نحن شرعنا في ذكر المبادئ العشرة، قلنا ينبغي لطالب العلم إذا شرع في علم أي علم من العلوم سواء كان أصول الفقه أو النحو أو الصرف أو البلاغة أو العقيدة أو الفقه، عليه أن يبدأ بدراسة المبادئ العشرة للعلم، ونظمناها ودائما نكررها، إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، الاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن دار الجميع حاز الشرفة. هذه المبادئ العشرة، وقلنا سنطبقها على علم أصول الفقه واحدا واحدا. فبدأنا في المبدأ الأول وهو حد العلم. ما هو حد علم أصول الفقه؟ فقلنا أصول الفقه يعرف باعتبارين، باعتباره مركبا إضافيا من مضاف ومضاف إليه، والإضافة النسبة الإضافية إضافة الأصول إلى الفقه. ولماذا بدأنا بالتعريف الإضافي ثم انتقلنا إلى التعريف اللقبي؟ قلنا هذه طريقة العلماء، قالوا تصور أصول الفقه لقباً لا بد قبله من تصوره إضافياً، كأن هذا هو الطريق الذي من خلاله تستطيع أن تتصور ما معنى أصول الفقه باعتباره لقباً على هذا الفن. طبعاً هذا قد ينازع فيه، لكن هذا ما درج عليه أكثر الأصوليين، أنه يعرف أصول الفقه باعتباره مركباً إضافياً ثم يعرف باعتباره لقبا على هذا الفن. فقلنا خلاصة تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا ما هو؟ أدلة الفقه، قلنا هذه هي الخلاصة. طيب الفقه هذا هو المصطلح الثاني. طبعا أيها الأحبة، نحن في هذا المجلس وفي هذه المدارس نحن نهتم بالتأصيل. أنا يهمني أن تعرف المفاهيم، أن ترسم خارطة واضحة في علم أصول الفقه. أنت الآن مبتدئ، لم تأتي حتى تعرف مذهبك في التفاصيل وماذا يقول العلماء فيه، هذه مرحلة ثانية وثالثة. هذه المرحلة مرحلة وضوح المفاهيم عند طالب العلم، وأن يرسم خارطة واضحة لعلم أصول الفقه، ما الذي يدرسه، ما الذي يقصده، ما مباحثه، هذا الذي نركز عليه. لذلك أول مصطلح ينبغي عليك أن تخرج منه بهذه الدورة تعريف أصول الفقه، هذا أهم شيء. فذكرناه مركبا إضافيا. هناك مصطلح ثاني قبل أن أنتقل إلى التعريف اللقبي لأصول الفقه، هناك مصطلح ثاني مهم وهو الفقه. حتى تفرق بين أصول الفقه والفقه لابد أن تذكر التعريفين. فما تعريف الفقه كما ذكرنا في المجلس الماضي؟ الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، ودرسنا هذا الحد كلمة كلمة حتى نستغل الأوقات. إذن هذا هو المفهوم الثاني، أنا أركز لك على المفاهيم التي ينبغي عليك أن تضبطها، أصول الفقه والفقه حتى تفرق بينهما. بعد أن عرفنا أصول الفقه باعتباره مركباً إضافياً وعرفنا معنى الفقه، انتقلنا إلى التعريف المهم وهو الأهم في الحقيقة، وهو تعريف أصول الفقه باعتباره لقباً على فن معين. فقلنا ما تعريف أصول الفقه باعتباره لقباً على هذا الفن؟ قلنا قواعد أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها من هذه القواعد وحال المستفيد. من خلال هذا التعريف نستطيع يعني أن نحصر مباحث علم أصول الفقه، صحيح؟ لأنك تقول أصول الفقه كعلم هو قواعد أدلة الفقه الإجمالية، كيفية الاستفادة من هذه القواعد واستثمارها لإنتاج الحكم الشرعي وحال المستفيد. إذن هذه هي المباحث التي سيدور حولها هذا العلم، وسنعيد أيضا هذا التقسيم مرة أخرى عندما يذكره الناظم. قلنا ما معنى قواعد أدلة الفقه الإجمالية؟ ما تعريف القاعدة؟ قضية كلية تنطبق على أغلب جزئياتها، أليس كذلك؟ هذا ذكرناه. فقلنا ماذا يفعل الأصولي؟ ما هي وظيفة الأصولي؟ الأصول أيها الأحبة قلنا أول وظيفة له أن يثبت حجية الدليل الإجمالي. ما معنى الدليل الإجمالي؟ انظروا كلمة الدليل الإجمالي كلمة مهمة أن تفهمها في هذه الدورة. الدليل الإجمالي هو الدليل الكلية بغض النظر عن تفاصيله، الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، الاستصلاح، الاستحسان. نتكلم عن الدليل جملة، لا نتكلم عن تفاصيله. فأنا لا أتكلم عن الكتاب عن آيات الكتاب، أنا لا أتكلم عن السنة عن آيات أحاديث السنة، أنا أتكلم عن الدليل جملة. فوظيفة الأصول الأولى كما قلنا أن يثبت حجية هذا الدليل، أن يثبت أن هذا الدليل الإجمالي مصدر من مصادر التشريع، على الفقيه أن يعود إليه إذا أراد أن يستنبط الحكم الشرعي. إذن يثبت الحجية. بعد أن يثبت حجية الدليل الإجمالي يقوم بعد ذلك بإثبات القواعد التي يتضمنها الدليل الإجمالي. فعندما نقول الكتاب حجة أثبت الأصولي هذه القاعدة، عندما نقول السنة حجة أثبتها الأصولي بالأدلة، عندما نقول الإجماع حجة، القياس حجة، يثبت الأصول. بعد ذلك يدخل في قواعد الكتاب فيقول إذا جاء نص في الكتاب على صيغة الأمر فالأمر يقتضي الوجوب، إذا جاء نص في الكتاب على صيغة النهي فالنهي يقتضي التحريم، إذا ورد نص عام فإنه يبقى على عمومه حتى يرد المخصص، وهكذا في قواعد الكتاب. كذلك يأتي إلى السنة يتكلم عن قواعد السنة، فهناك السنة القولية ما دلالتها، السنة الفعلية ما دلالتها، السنة التقريرية. طب إذا تعارضت سنة قولية للنبي صلى الله عليه وسلم مع سنة فعلية أيهما يقدم؟ هذا كله مبحث الأصول، يقرر القواعد التي تضمنها الدليل الإجمالي. ينتقل إلى الإجماع، يبين أن الإجماع صريح، إجماع سكوتي. طب هل الإجماع السكوتي حجة؟ طب ما شروط الإجماع عموما؟ ويتكلم عن التفاصيل، يذهب إلى القياس. الآن أثبت حجية القياس، يثبت قواعد القياس، ما هي أنواع الأقيسة، ما هي الأقيسة التي يمكن أن يعتمد عليها، ما هي الأقيسة التي لا يلتفت فيها، طب ما هي مسالك العلة، ما هي قوادح العلة، وعلى ذلك يدخل الأصول. بعد أن يثبت الأصول، إذن القاعدة الأولى أو الخطوة الأولى للأصول أن يثبت حجية الدليل. الخطوة الثانية يثبت القواعد التي تضمنها هذا الدليل. بعد ذلك ينتقل إلى تعليمك كيف تستفيد من هذه القواعد وكيف تستثمرها، لأن قلنا أصول الفقه قواعد أدلة الفقه الإجمالية، صحيح؟ هذه الجملة قواعد أدلة الفقه الإجمالية، المقطع الأول من التعريف جعلنا فيه كم نقطة؟ جعلنا فيه نقطتين، إثبات حجية الدليل وإثبات القواعد التي يتضمنها الدليل. بعد ذلك أيها الأحبة ما هو الجزء الثاني من تعريف أصول الفقه؟ كيفية الاستفادة منها. الضمير في منها يعود على ماذا؟ على القواعد. إذن أصول الفقه أو الأصول يعني يثبت القواعد ثم يعلمك كيف تستثمرها، كيف تجمع بين هذه القواعد إذا تعارضت، كيف يمكن توظيفها وتطبيقها على النصوص الشرعية وعلى النوازل والمسائل الحادثة. طيب الجزء الثالث والأخير بعد أن يبين كل هذه القواعد بالتفاصيل ويبين كيفية الاستفادة من هذه القواعد، يختمون كتب أصول الفقه بمبحث. ما هو هذا المبحث؟ مبحث حال المستفيد الذي يسمى مبحث الاجتهاد والتقليد. دائما كتب أصول الفقه لا بد أن تختم بهذا المبحث، مبحث الاجتهاد والتقليد. ما فائدة هذا المبحث أيها الأحبة؟ أولا قلنا في الدرس الماضي هل هذا المبحث هو من صلب علم أصول الفقه؟ لا، في الحقيقة قلنا هذا مبحث تابع ليس من صلب علم أصول الفقه، جيد؟ طيب لماذا يذكره الأصوليون؟ إذا كان هذا المبحث بيان الاجتهاد والتقليد وما هي شروط الاجتهاد ومن هو المقلد الذي لا يجوز له الاجتهاد ليس من صلب علم أصول الفقه، فلماذا يذكر في كتب الأصول؟ لأن الأصول أيها الأحبة بعد أن ذكر حجية الأدلة الإجمالية وبعد أن ذكر قواعدها وبين كيفية الاستفادة من هذه القواعد يريد أن يبين من هو الشخص المؤهل حتى يستفيد من هذه القواعد ويطبقها. ليس كل شخص يستطيع أن يتعامل مع القواعد وينزلها على المسائل وعلى الأحكام، وهذه المشكلة المعاصرة التي نعاني منها، أننا نجد أكثر الناس، أكثر من يفتي ويتكلم في دين الله ليس أصولياً، ليس متمرسا، لا يعرف كيف يستخدم القواعد الأصولية بالشكل الصحيح وكيف ينزلها على المسائل، فتكون الثمرة التي يخرج بها هذا الفقيه المعاصر كثيرا ما تكون خاطئة، لأنه لا يعرف كيف يستخدم القاعدة الأصولية بالشكل الصحيح. وهذه القاعدة تطبق هنا أو لا تطبق هنا، لا، هناك قاعدة أخرى يجب أن تطبق، كيف تراعى المصالح والمفاسد، هذه قواعد مهمة. إذا لم يكن الفقيه قد وصل إلى درجة الإتقان ووصل إلى مرتبة الاجتهاد، ومن أجل ذلك يذكرون الاجتهاد، إذا لم يكن الفقيه قد وصل إلى مرتبة الاجتهاد، وإذا وصل إلى مرتبة الاجتهاد هذا يقتضي أن يكون أصولياً. والفقيه لا يصل إلى مرتبة الاجتهاد حتى يكون أصولياً. لا يمكن أن الفقيه فقط ينتظر الأصولي يأتي بالقواعد، الفقيه ليس له أبداً علم بالقواعد سيطبق، مستحيل. نفس المجتهد الفقيه لا بد وأن يكون أصولياً متوسطاً. نحن لا نطلب مرحلة عالية فيه، لكن أقل الأحوال أن تحسن التعامل مع القواعد الأصولية حتى لا تخطئ في تنزيلها في المسائل وعلى النصوص الشرعية. لذلك الأصولي في نهاية علم الأصول يبين من هو المجتهد الذي تأهل للاستفادة من القواعد الأصولية، ومن هو المقلد الذي لا يجوز له أن يستخدم القاعدة الأصولية، ووظيفته أن يأخذ الحكم ممن؟ من المجتهد. لذلك قلنا حال المستفيد، المستفيد يراد به المجتهد والمقلد. المجتهد يستفيد الحكم من ماذا؟ المجتهد يستفيد الحكم من القاعدة الأصولية من خلال تطبيقها. المقلد يستفيد الحكم ممن؟ من المجتهد. إذن فقولنا حال المستفيد يشمل الأمرين. هذا تعريف أصول الفقه. طيب الحد، المبدأ الثاني من المبادئ العشرة، إن مبادئ كل فن عشرة، الحد. ثانيا والموضوع، موضوع علم أصول الفقه ما هو أيها الأحبة؟ قلنا موضوع علم أصول الفقه، أيوة هذا لابد يكون مثل اسمكم، أدلة الفقه الإجمالية. ما معنى موضوع العلم أيها الأحبة؟ المحور الذي موضوع أي علم هو المحور الذي يدور حوله العلم، المحور الذي يدور حوله العلم. دائما أنت احفظ علم الطب، علم الطب أسهل شيء دائما تتصور وتطبق عليه. علم الطب محوره موضوعه بدن الإنسان، وأما العلم نفسه، العلم نفسه ليس بدن الإنسان، العلم نفسه هي القواعد والمسائل التي تدرس حول بدن الإنسان. كذلك هذا تطبقه في جميع العلوم. فنقول مثلا أصول الفقه ما هو المحور الذي يدور عمل الأصول عليه؟ أدل مصادر التشريع، بعبارة أخرى أدلة الفقه الإجمالية. سواء قلنا أدلة الفقه الإجمالية أو قلت مصادر التشريع، كلاهما نفس المعنى. لا تقول مثلا هذا يقول معنى جديد أو هناك اختلاف، لا، مصادر التشريع هي أدلة الفقه الإجمالية. فالأصولي مدار عمله وبحثه في الأدلة الإجمالية. ماذا يفعل بها؟ ما ذكرنا قبل قليل، يثبت حجيتها، يثبت قواعدها، ويبين كيف نتعامل مع القواعد. فإذا عمل الأصولي ونظره متوجه إلى الأدلة الإجمالية، يقول أريد أن أثبت حجيتها، أريد أن أثبت قواعدها، وأريد أن أبين كيف نتعامل مع قواعدها. لذلك موضوع علم أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية، كلمة واحدة. طيب الآن أيها الأحبة نشرع في درس اليوم، ننتقل إلى المبدأ الثالث من المبادئ العشرة، ونحاول أن ننجز بها سريعا حتى ننتقل إلى المبحث الذي يلي. ثمرة هذا العلم، إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة. ما ثمرة هذا العلم؟ أنا ربما في الدرس الماضي تكلمت كثيرا عن فوائد علم أصول الفقه وتطبيقات، ونحن حتى نختصر الأمور، ثمرة هذا العلم أيها الأحبة فهم الكتاب والسنة بالشكل الصحيح، استنباط الأحكام الشرعية على الوجه الصحيح، حفظ هذا الدين كما قلنا من التبديل والتحريف ومن الزيادة والنقصان. لأن كل إنسان يدعي حكم شرعي نقول له أين دليله، وما وجه دلالة الدليل على الحكم الذي أتيت به. لذلك أصول الفقه دائما يضع حدا لأرباب الهوى. ما يوجد عندنا هناك أشواك الإنسان يتكلم كما يريد، يوجد عندنا قواعد وميزان دقيق. أنت أتيت بحكم شرعي، ما دليلك وما وجه دلالته على الحكم؟ لم يأتي بالدليل، لم يأتي بوجه الدلالة، نقول الحكم مرفوض، لم تنتج لنا حكما صحيحا. لابد من إنتاج الحكم أن يدخل في عملية الإنتاج داخل مصنع أصول الفقه. إذا دخلت العملية أو المواد الخام داخل مصنع أصول الفقه، داخل آلة أصول الفقه، نعم ينتج عندنا حكم شرعي. لم تدخل فإن هذا القول مرفوض. إذن هذه ثمرة، ويمكن أنت أن تتوسع بقدر نظرك وفهمك لأصول الفقه، يمكن أن تستنبط ثمار. وحقيقة إدراك ثمرة العلم مهم جدا للطالب. يعني أنت الآن تتعب نفسك وتحضر دورة، وننتقل من مكان إلى مكان في الدورات، طيب لماذا نتعب أنفسنا في الحضور؟ ما الغاية المرجوة؟ أنا ما الذي أريده من هذا العلم؟ هذا مهم جدا. إذا أنت لا تعرف ما هي الغاية التي تريد تحصيلها من العلم، سيكون هناك خلل كبير، وسيكون هناك فتور في الهمة، سيكون هناك فتور في الهمة، لأنك لا تدرك ما الذي تريد أن تحصله، وما هي الغاية التي أريد الوصول إليها. فإدراك دائما ثمار العلم مهم جدا حتى الطالب تكون عنده الخطة واضحة. طيب المبدأ الرابع من المبادئ، إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة. دائما قلنا ما معنى نسبة العلم؟ أي علاقة هذا العلم بالعلوم الأخرى. ما علاقة علم أصول الفقه بالخارطة الكبيرة علوم الشريعة؟ الآن عندنا خارطة كبيرة للعلوم الشرعية، ما موضع علم أصول الفقه من هذه الخارطة؟ ما علاقته بالعلوم الأخرى؟ فماذا نقول؟ نقول علم أصول الفقه يعتبر من علوم الوسائل والآلات، فهو علم وسيلة آلة يستخدمه المجتهد ويستعين به المجتهد في الوصول إلى الفقه. الفقه علم ماذا؟ مقصد وغاية. دائما هذا نكرره في الدروس، العلوم الشرعية علوم وسائل ليست مقصودة لذاتها، وعلوم غايات مقصودة لذاتها. علوم الغايات عقيدة فقه تفسير، هذه علوم الغايات. باقي العلوم الأخرى نحو صرف منطق بلاغة أصول فقه مصطلح حديث علم رجال، كل هذه تعتبر من علوم الوسائل والآلات التي نريد بها أو نريد أن نستعين بها في فهم علوم المقاصد والغايات التي هي العقيدة والفقه والتفسير. طيب، فقلنا أيها الأحبة فيما يتعلق بعلم أصول الفقه، علم أصول الفقه هو علم ماذا؟ علم وسيلة وآلة. الإنسان لا يجلس فيه عمره، هذا خطأ. وجدت يعني بعض طلبة العلم أو بعض الناس يظن أنه خلاص أنا أريد أتخصص في علم أصول الفقه فقط، هذا في الحقيقة نقص. والإنسان لا يبقى في علوم الوسائل، إذا أردت أن تكون مثبرا يعني إذا كانت طاقته تقف عند علم أصول الفقه يعني لن ألومه كثيرا، ولكن الأصل أن لا تقف عند علوم الآلة. أنت تأخذ فترة من العمر في دراسة هذا العلم، ثم بعد ذلك ستنتقل، أنت تريد الوصول إلى الفقه، تريد أن تنفع هذه الأمة، أن تقدم لها. فأنا لا يهمني أن الطالب يقرأ كل كتب أصول الفقه، هذا ليس بصحيح، ولا أن يتعمق في الحواشي وفي الدقائق والإشكاليات اللفظية والوقوف مع الحدود والتعاريف، وفي النهاية لا يستطيع أن ينزل قاعدة أصولية على مسألة حارثة معاصرة، لا يستطيع أن يجد لي حلها. لماذا استفدت منه؟ فقط مناقشات لفظية مع العطار ومع جلال الدين المحلي ومع البناني في الحواشي، ونبقى نقف عند هذه الألفاظ وماذا قال فلان وماذا قال فلان. الآن هذا يتقنه البعض لكنه لا يتقن تطبيق القاعدة، ما استفدنا، لم نصل إلى الغاية المرجوة. لذلك على طالب علم أن يعرف إذا هذا علم آلة، إذا أدركت أن هذا علم آلة معناه أني لن أقف عنده كثيرا، أخذ منه البلغة التي أحتاج إليها ثم أمضي إلى الذي يلي. طيب، فضل هذا العلم دائما يعني فضل العلم وثمرة هذا العلم يعني قريبة من بعضها البعض، ولكن يعني في العادة في فضل العلم يذكرون الفضل الأخروي والفضل المعنوي، وفي ثمرة العلم يتكلمون عن النتائج المحسوسة المرئية في الوقت القريب، وفي النهاية هي أمور اصطلاحية. فلو قلنا مثلا فضل العلم فهم الكتاب والسنة، ويكفي بهذا شرفا لعلم أصول الفقه أنك به تستطيع أن تفهم شريعة رب العالمين، وبه تستطيع أن تفهم منهج محمد صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن تفهم منهج محمد صلى الله عليه وسلم اعتقادا وسلوكا ودعوة إلى الله، يعني حتى هؤلاء الدعاء الذين يريدون أن يقودوا الأمة، عليك أن تفهم منهج محمد صلى الله عليه وسلم. وفهم المنهج الصحيح يقتضي أن يكون عندك أن تكون مشاركا في العلوم الشرعية، بحيث تكون عندك الرؤية واضحة، تعرف النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم بهذا أراد العموم، وعندما تكلم بهذا أراد الخصوص، وعندما تكلم بهذه الجزئية أراد فلانا بعينه ولم يرد لجميع الأمة. يعني إنسان أيها الأحبة لا يعرف أن هذا الحكم هل هو خاص بالصحابي الذي خطبه النبي صلى الله عليه وسلم ولا هو لعموم الأمة، لا يستطيع أن يدرك ويميز. يمكن أن يكون في مصيبة، يكون حكم خاص بصحابي في حالة معينة يعمم على جميع الأمة في مدار الأزمان، والعكس بالعكس، يكون حكم عام يخصصه بصحابي أو يقول هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فالقضية خطيرة اعتقادا ودعوة وعملا وبذلا. وعندما فقدنا هذه العلوم في الدعاء وفي طلبة العلم وجدنا هذا التخبط المعاصر، أصبحت القضية خط أشواء، كل إنسان يتكلم بما يعني عقله ومزاجه وفهمه الضئيل للشريعة يمليه عليه، ولا يتكلم من منطلق علمي متين، لا يتكلم من رؤية واضحة ورسم خارطة كاملة. لذلك الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام يمثل هذه الشريعة بأنها بدن متكامل. الشريعة ينظر إليها الفقيه والداعية والمصلح على أنها شيء متكامل، الأعضاء فيها متراكبة مع بعضها البعض، لا يمكن أن تنظر إلى اليد ولا تنظر إلى الوجه، لا يمكن أن تنظر إلى الوجه ولا تنظر إلى القدم، عليك أن تتخيلها على أنها جسم متكامل. وتحصيل هذه الصورة لا تكون إلا بممارسة علمية وبفهم لأصول الشريعة وفروعها. طيب، واضع هذا العلم، هذا ربما نقف عنده قليلا، المبدأ السادس واضع علم أصول الفقه. الآن أيها الأحبة عندما نقول واضع العلم ماذا نقصد بواضع العلم؟ يعني هل هو أول من أنشأ قواعد العلم؟ ولا إيش تقصد؟ أحسنت، أول من أبرز، يعني هذا يخطأ في بعض الطلبة، يظن أو يعني يقول واضع العلم هو أول من أنشأ قواعد هذا العلم، هذا ليس بصحيح. واضع العلم هو أول من صنف فيه، أول من صنف كتابا مجموعا فيه، هذا يسمى واضع العلم. فأصول الفقه، النحو، الصرف، البلاغة، هذه القضايا أيها الأحبة كانت موجودة عند العرب الأقحاح، وكانت موجودة عند الصحابة وعند التابعين، يعني لم تحتاج إلى كتاب مصنف، كانت موجودة أي في سليقتهم وفي طبيعتهم. لذلك يقول صاحب مراق السعود: أول من ألفه في الكتب محمد بن شافع المطلبي، وقبله كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة. يعني قبل الشافعي هذا العلم كان ماذا؟ سليقة عند العرب، خاصة أن علم أصول الفقه في أغلب قواعده علم يتعلق بالعلوم اللغوية، يرتبط بقاعدة العموم والخصوص والأمر والنهي والعام والخاص، فهذه أغلبها قواعد لغوية. فأصول الفقه كان موجودا عند الصحابة، بل هو في الحقيقة نشأ، لو سئلت متى نشأ علم أصول الفقه تقول نشأ مع بداية الدعوة المحمدية على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، نشأ مع بداية الدعوة أصول الفقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشرع ويعلم أصحابه كيفية التشريع، ويسمع لبعضهم بالاجتهاد حتى ينمي الملكات. إذن فهذا العلم نشأ مع نشأة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكان كما قلنا في أغلبه موجود في سليقة العرب. الآن نعم، بعض قواعد هذا العلم النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمها للصحابة ووجههم إليها، ولكن في أغلبه، نحن نقول في أغلبه، هو قواعد لغوية كما نص على ذلك القرافي في الفروق، موجودة عند العرب. الآن كما تعلمون انقرض عصر الصحابة وذهب عصر التابعين، بدأت رقعة البلاد الإسلامية تتسع رويدا رويدا. ماذا حدث؟ اختلط العرب بمن؟ اختلط العرب بالعجم، وهذه دائما إشكالية في أغلب العلوم. يعني في الحقيقة بداية التصنيف في أغلب العلوم الشرعية أو العلوم الوسائل، نقول مثل النحو والصرف والبلاغة وأصول الفقه وحتى المنطق وما شابه ذلك، هو ناجم عن اختلاط العرب بغيرهم. عندما توسعت رقعة البلاد الإسلامية واختلط العرب بغيرهم، دخل اللحن في اللسان العربي، وبدأ هناك اختلال في فهم أساليب العرب في تخاطبهم. ما عاد الكثير من الفقهاء خاصة العجم الذين دخلوا في البلاد الإسلامية يتقنون فهم أساليب العرب في تخاطبها. القرآن والسنة إنما جاءت على طريقة العرب وعلى أسلوبهم في التخاطب، على طريقتهم في الكلام. فكثير ممن اختلط بالعرب لم يحسن إتقان فهم طريقة العرب وما هي الأساليب العربية الصحيحة. نعم قد يكون هو إمام في اللغة، ترى ما في إشكال، ويحسن أن يبين هذه الكلمة لها مفردات كذا وكذا وكذا، ويبين لها 20 معنى، لكن مع ذلك لا يحسن فهم أسلوب العرب. لذلك يعني كان بعض مشايخنا في البلاغة يقولون، يعني أدركنا بعض المشايخ يعلمون تلخيص المفتاح، زي القزويني رحمه الله، طبعا تلخيص المفتاح أهم متن في علم البلاغة، كانوا يعلمونه مشايخ من الأفغان ومن الباكستان وما شابه ذلك، يعلمونه بإتقان بالكلمة وبالحرف، ولكنهم لا يحسنون تكوين جملة واحدة صحيحة على قواعد البلاغة. لماذا؟ لأنه هو يحسن العلم، يحسن قواعده، لكن الملكة اللغوية عند هؤلاء الأعاجم لم تكن متينة، يصعب عليه أن يكون ملكة لغوية كما يكونها العربي الذي نشأ في البادية. إذن هذا العلم كما قلنا لما اختلط العرب بالعجم وبدأ الاختلال في فهم أساليب العرب في تخاطبهم، وجد الأئمة أن هناك بدأ اختلال، بدأ يظهر اختلال في استنباط الأحكام الشرعية، بدأ يظهر اختلال في فهم نصوص الكتاب والسنة. هذا الاختلال نتيجة ماذا كما قلنا؟ عدم فهم أساليب العرب في تخاطبها الذي جاء القرآن والسنة بناء عليه. فقالوا لابد إذن أن ندون علم أصول الفقه وأن نبين وندرس قواعد استنباط الأحكام من الكتاب والسنة، كيف الشريعة تريد منا أن نستنبط الحكم وكيف نتوصل إليه. فحاز قصب الصبت في ذلك الإمام من؟ محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى أيها الأحبة في الحقيقة يعني لم يبدأ بهذا الجهد من عنده ابتداء، وإنما الإمام المحدث عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى أرسل إليه رسالة يطلب فيها من الإمام الشافعي أن يبين الناسخ والمنسوخ، وأن يبين معنى الإجماع، وأن يبين طريقة الشريعة في التشريع وما هي الطريقة في الاستنباط. فالشافعي رحمه الله تعالى رد برسالة شهيرة على هذا الإمام، ألف فيها أو جمع فيها أهم القواعد التي تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية، بيّن فيها قواعد النسخ، وبيّن فيها الإجماع، وبيّن فيها القياس، وبيّن فيها قول الصحابي، بيّن جملة من آرائه، وبيّن جملة من طريقته في فهم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرد من الشافعي على عبد الرحمن بن مهدي سمي بماذا؟ سمي هذا الكتاب بالرسالة، سمي بالرسالة. لكن في الحقيقة هذه الرسالة أصبحت تسمى في عرف العلماء الرسالة القديمة. لماذا؟ لأن هذه الرسالة فقدت. والشافعي رحمه الله كما تعلمون انتقل في آخر حياته إلى مصر. في مصر أملى الشافعي رحمه الله تعالى رسالة جديدة، أملى رسالة جديدة على تلميذه الربيع بن سليمان المرادي. هذه الرسالة التي أملاها في مصر تسمى الرسالة الجديدة، لأنها جاءت بعد الرسالة القديمة. الرسالة القديمة مفقودة أيها الأحبة، لم تصل إلينا، ولكنها يعني وجدت عند بعض العلماء المتأخرين. وهذا من يقرأ في شرح الزركشي أو عفوا في كتاب البحر المحيط للزركشي رحمه الله تعالى يجد بعض النقول من الرسالة القديمة. البحر المحيط، طبعا لما نقول البحر المحيط للزركشي أنت تتكلم عن أكبر موسوعة أصولية، يعني أي قول أي شيء تريد تبحث فيه، تعرف الأقوال جملة الشاردة والواردة، تبحث يعني كباحث، نتكلم كباحث ليس كتأصيل، يعني كتاب لا يصلح للتأصيل أبدا، لأنه موسوعة يتكلم لك عن أقوال الأصوليين من المشرق إلى المغرب. فإذا أنت كنت باحثا تريد أن تكتب بحثا وتستعين بكتاب يعطيك خلاصة الأقوال جميعا ومن قال بكل قول، تذهب إلى البحر المحيط. فالبحر المحيط وقف فيه على زهاء 100 كتاب بل أكثر، الزركشي جمع فيها من بطون الكتب كثير من الأمور. فمن ينظر في كتاب الزركشي يجد بعض النصوص المنقولة من الرسالة القديمة، وهذا شيء في الحقيقة ممتاز أن نجد بعض النصوص من كلام الشافعي في الرسالة القديمة حتى يظهر لك منهج الشافعي القديم. وكذلك جميع شروح الرسالة أيها الأحبة، جميع شروح الرسالة لم تصل إلينا، حتى الرسالة الجديدة لم تصل الشروح إلينا، ولكن الزركشي أورد في البحر المحيط جزءا من هذه الشروح الصيرفي وغيرهم. المهم الشافعي إذن أيها الأحبة كما بينا هو أول من صنف، له رسالتان، رسالة قديمة وهذه ذهبت، وله رسالة جديدة التي حقق الشيخ أحمد شاكر وهي الآن مطبوعة بين أيدينا، وفي آخرها تجد الشيخ أحمد شاكر وضع المخطوطة وكتبه بخط الربيع بن سليمان المرادي تلميذ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. الآن طبعا هناك أقوال، الحنفية رحمهم الله تعالى يقولون أول من صنف كتابا في أصول الفقه أبو يوسف، وبعضهم يقول محمد بن الحسن الشيباني، كذلك الرافضة مثلا ينسبون أنهم لأنفسهم أنهم أول من تكلم في هذا العلم، وهذه في الحقيقة كلها دعاوى، بما أنه لا يوجد عندنا دليل يثبت تبقى هذه الأمور ماذا؟ دعاوى حتى يأتي صاحبها بالدليل البين. وأما ما وجدنا بين أيدينا وما هو متعارف عليه وما نص عليه الإمام أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى أن أول من صنف في هذا العلم على الإطلاق هو محمد بن إدريس الشافعي. طيب نتكلم سريعا أيها الأحبة عن المدارس الأصولية، يعني من باب إتمام الفائدة التأصيلية في هذه الدورة. الآن بعد الشافعي رحمه الله تعالى ماذا حدث في هذا العلم؟ يقولون أيها الأحبة المدارس الأصولية التي خرجت هي 3 مدارس، المدارس الأصولية. طبعا هذا مش واضح لديكم صح؟ طيب المدارس الأصولية عندنا أيها الأحبة ابتداء مدرسة المتكلمين، عندنا مدرسة من يدرك من يحسنها، مدرسة من مقابل مدرسة المتكلمين دائما مدرسة إيش؟ الفقهاء. عندنا مدرسة الفقهاء التي هي بعبارة أخرى مدرسة الحنفية رحمه الله تعالى، وعندنا مدرسة الجمع، الجمع بين المتكلمين، بين مدرسة المتكلمين والفقهاء. المدرسة الأخيرة وهي ناتجة في الحقيقة عن المدارس السابقة مدرسة تخريج الفروع على الأصول. هذه 4 مدارس أيها الأحبة نتجت بعد الشافعي رحمه الله تعالى رويدا رويدا، طبعا مع الزمن هي لم تظهر مرة واحدة مع الزمن. المدرسة الأولى تسمى مدرسة المتكلمين، تسمى مدرسة الشافعية، تسمى مدرسة الجمهور، الجمهور يعني المالكية الشافعية الحنابلة. ينسبون هذه المدرسة للإمام الشافعي، يقولون إمام هذه المدرسة الإمام الشافعي. طبعا باختصار مدرسة المتكلمين إيش طريقتهم؟ طريقتهم أيها الأحبة أنهم يثبتون القواعد الأصولية بالأدلة النظرية، يعني باختصار حتى أسهل عليك الأمور، يثبتون القواعد الأصولية ليس من خلال الفروع الفقهية ينظرون فيها، لا، من خلال الحجاج والأدلة النظرية، ويسوق كل واحد منهم حجته وأدلته لإثبات القاعدة الأصولية. إذن فطريقتهم في إثبات القواعد الأصولية الأدلة النظرية، يناقش يأتي بدليله، لا يتكلم في الفروع الفقهية. إذا تكلم عن تطبيق القاعدة الأصولية على الفروع الفقهية فهذا على وجه التبع ليس على وجه التأصيل. طريقتهم الحجاج، الحجاج بالأدلة والمناظرة، وكل إنسان يأتي بدليله وحجته ونتناظر، هكذا تثبت عندنا القواعد الأصولية. كما قلنا هم ينسبون هذه المدرسة ابتداء للإمام الشافعي، وفي الحقيقة يعني لا أرى أنها تنسب للإمام الشافعي. الإمام الشافعي طريقته مميزة، له منهج خاص، من يقرأ الرسالة يجد هناك لمسة خاصة، طريقة خاصة للشافعي قل من كتب عليها بعده، قل جدا من سلك طريقة الشافعي رحمه الله في الكتابة. باختصار الشافعي أيها الأحبة لا يهتم بإيراد الحدود والتعاريف على طريقة المتكلمين. أما لو ذهبت أنت إلى أي كتاب من كتب المتكلمين، الجويني، الغزالي، وخاصة من بعد الغزالي مثل الرازي، مثل البيضاوي، وقس على ذلك واتبع، تجد مناقشات في الحدود والتعاريف تأخذ صفحات، هذا الشافعي لا يعرفه أبدا. كذلك الشافعي لا يهتم بإيراد المسائل العقدية في ضمن علم أصول الفقه، ومن يقرأ في أي كتاب من كتب المتكلمين لا بد وأن يثبت المتكلم منهجه العقدي في الكتاب وأن يظهر لمساته، سواء كان هذا المتكلم على طريقة الأشاعرة أو كان على طريقة المعتزلة أو من شابههم، لا بد أن يضفي على المسائل الأصولية شيء من الأثر العقدي، وهذا غير موجود عند الشافعي ولم يكن مقصدا للشافعي. إذن هناك نظرات كثيرة أيها الأحبة تفترق بين مدرسة الشافعي وطريقة الشافعي وطريقة المتكلمين، فنسبة هذه المدرسة للشافعي فيها نظر واضح. لكن أنا نتجاوز الشافعي، نقول مدرسة المتكلمين تنسب طبعا. لماذا نسبت مدرسة المتكلمين؟ لأن أغلب من صنف فيهم علماء الكلام، يعني علماء العقيدة الذين يستخدمون الحوار الكلامي والمجادلات الكلامية والطريقة العقلية في إثبات القواعد، فلذلك نسبت إلى المتكلمين. الآن مدرسة المتكلمين أشهر من صنف فيها ابتداء الإمام أبو بكر الباقلاني رحمه الله، صنف كتابا نصف كتاب الباقلاني الإرشاد والتقريب، وهو كتاب مميز في الحقيقة، الإرشاد والتقريب للباقلاني. مقابله أيها الأحبة من المعتزلة القاضي عبد الجبار رحمه الله تعالى، القاضي عبد الجبار ألف كتاب العمد، العمد. طيب إذن عندنا الآن من الأشاعرة صنف من؟ الباقلاني، يعني هذا أول كتاب مميز بعد الشافعي في الحقيقة، نستطيع أن نقول كتاب أبو بكر الباقلاني. الباقلاني ماذا كان مذهبه؟ مذهبه الفقهي. الآن الباقلاني في الحقيقة ممن اختلف في مذهبه، كان شافعيا ولا مالكيا، والأظهر أنه كان مالكيا وهذا ما عليه الأغلب، يعني هذه فائدة لأن أكثر الناس يظنون الباقلاني على مذهب الشافعي، وهو الذي يظهر أنه كان مالكية المذهب، وهذا يظهر في كتاب الإرشاد والتقريب، من قرأ يرى أنه يقرر المسائل على طريقة مالك. المهم إذن الباقلاني في الإرشاد والتقريب على مذهب أبي الحسن الأشعري، قابله من؟ عبد الجبار من المعتزلة، ودائما السجال كان معتدما في تلك الفترة بين الأشاعرة والمعتزلة. طبعا هو نتيجة لأن أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى بعد أن ترك مذهب الاعتزال شن الهجم عليهم وكان يريد أن يفسد قواعدهم، فكل أتباعه في هذه المرحلة كانوا على طريقته. بعد ذلك أيها الأحبة جاء كتاب البرهان. البرهان لمن؟ لأبي المعالي الجويني. البرهان لأبي المعالي الجويني. بعد البرهان لأبي المعالي الجويني جاء عندنا كتاب ثالث مهم جدا، ما هو؟ كتاب المستصفى للغزالي. بينما عند المعتزلة خرج كتاب شرح العمد، كتاب اسمه المعتمد لأبي الحسين البصري رحمه الله. طبعا أيها الأحبة يعني خذ هذا على العموم، على طالب العلم يعني أن يتأدب مع العلماء حتى ولو كنت لا توافقهم، سواء كان خالفك أشعريا معتزلا، رحم الله العلماء جميعا، ولا يصلح لطالب العلم أن يتكلم وأن يخوض في عالم وأن يلمز بحقه، وهذا سبب من أسباب حرمان العلم. قلة الأدب مع العلماء سبب من أسباب حرمان العلم. فطالب العلم دائما عندما تذكر اسم عالم تترحم عليه. رحمة الله على علمائنا جميعا من جميع الطوائف والمذاهب، وغفر الله لمن أخطأ وجزى الله خيرا من أصاب. أما ما سوى ذلك من الكلام يمينا وشمالا فلا ينفع طالب العلم، ولن تصل به إلى نتيجة، ويؤثر سلبا على أخلاقك وعلى تعاملك مع واقعك المعاصر. المهم، إذن أبو بكر الباقلاني على مدرسته ظهر البرهان لأبي المعالي الجويني، ثم ظهر المستصفى للغزالي. القاضي عبد الجبار يقابلهم في مدرسة المعتزلة العمد، جاء من شرح كتاب العمد وهو أبو الحسين البصري، شرحه في المعتبر. فأصبح مدار، أعطيك الخلاصة، فمدار مدرسة المتكلمين، مدار مدرسة المتكلمين انتهى إلى هذه الكتب الأربعة. يقولون انتهى إلى كتاب البرهان الجويني، والمستصفى للغزالي، والقاضي عبد الجبار في العمد، والمعتمد لأبي الحسين البصري. خلاص، مدرسة المتكلمين اعتمدت على هذه الكتب الأربعة، اثنان من هذه الكتب للأشاعرة، واثنان لمن؟ للمعتزلة. الأشاعرة لهم ماذا؟ البرهان الجويني والمستصفى للغزالي، ومقابلهم المعتزلة كان لهم كتاب العمد للقاضي عبد الجبار، والمعتمد لأبي الحسين البصري. الآن جاء عالمان جليلان فهذب هذه الكتب الأربعة، أعطاك خلاصة هذه الكتب الأربعة. الأول هو الرازي في كتابه، إيش كتاب الرازي في أصول الفقه؟ لا، المستصفى الغزالي، المحصول، الكتاب الرازي هو المحصول، كتاب المحصول للرازي. والكتاب الآخر الذي جمع خلاصة هذه الكتب الأربعة كتاب الإمام الآمدي رحمه الله تعالى، المسمى ماذا؟ الإحكام في أصول الأحكام. الإحكام يعني تذكروها أنتم، الإحكام في أصول الأحكام. من له كتاب آخر اسمه الإحكام في أصول الفقه؟ ابن حزم الظاهري، أحسنت. دائما هذه الكتب يعني الإنسان يكون على خبرة، على اطلاع، على معرفة بكتب أصول الفقه التي عليها مدار هذا العلم. إذن الرازي والآمدي جاء إلى هذه الكتب الأربعة فأعطى الخلاصة، كل واحد كتبها بطريقته. طبعا الرازي له طريقة، الآمدي له طريقة، تجدونها في الدراسات، أنا لا أريد أسف كثيرا. الرازي أيها الأحبة المحصول جاء من اختصره في متن، من هو؟ من الذي؟ متن مشهور الآن عليه مدار التدريس خاصة عند المتكلمين وعند الشافعي، البيضاوي في كتابه المنهاج. البيضاوي اختصر كتاب الرازي في المنهاج. طيب من الذي اختصر كتاب الآمدي؟ الإمام ابن الحاجب رحمه الله تعالى في نهاية السول والأمل في علمي الأصول والجدل. الآمدي اختصر كتابه ابن الحاجب في نهاية السول. الآن أيها الأحبة، صرنا تحت طاولة تحت. طيب إذن الرازي اختصر كتابه البيضاوي في المنهاج، والآمدي اختصر كتابه ابن الحاجب في النهاية. الآن بعد المنهاج للبيضاوي وبعد ابن الحاجب، كل الكتب الأخرى إلى الآن هي إما شرح وإما حاشية وإما اختصار وإما، يعني فعليا العلم استقر عند المتكلمين على كتاب البيضاوي منهاج وعلى كتاب ابن الحاجب النهاية. كل الكتب بعد هذه المرحلة إما شارح وإما جامع، يعني لم يأتي بشيء جديد، يعني ربما لمسات أضافها، لكن في الحقيقة خلاص انتهى العلم واستقر عند المتكلمين على هذين المتنين، متن المنهاج منهاج الأصول وعليه الشروح الآن الكثيرة ويدرس المعاهد، منهاج الأصول البيضاوي، وكتاب ابن الحاجب نهاية السور والأمل في علمي الأصول والجدل. طيب، ومنتهى السور والأمل في علمي الأصول والجدل. هذه هي مدرسة المتكلمين. نتجاوزها إلى المدرسة الثانية، مدرسة الفقهاء. أمسح سريعها. عندما نتجاوز الساعة الأولى يا شيخ الظلم. المدرسة الثانية أيها الأحبة هي مدرسة الفقهاء. قلنا مدرسة الفقهاء هي مدرسة الحنفية. مدرسة الفقهاء بماذا تختلف عن مدرسة المتكلمين؟ الآن في الحقيقة أنا سأقول كلاما، الشائع عند العلماء أن مدرسة الفقهاء طريقتها في إثبات القواعد الأصولية أنها تنظر في الفروع الفقهية، ومن خلال النظر في فروع أئمتهم يستنبطون القاعدة الأصولية، هكذا يقررون. من يدرس تاريخ علم أصول الفقه يقرر بهذه الطريقة، أن الفقهاء ما طريقتهم؟ نعيد الآن، هو حتى أتبين لك الفرق بين مدرسة المتكلمين والفقهاء الحنفية. المتكلمون يثبتون القواعد الأصولية بالحجاج النظري، يأتي بقاعدة يقول هذه دليل وكذا وكذا وكذا وكذا. الفقهاء الحنفية كيف يثبتون القاعدة الأصولية؟ ليس من خلال الأدلة النظرية والحجاج، يقول هذه قاعدة أدلة كذا وكذا، لا، ينظر في فروع أئمته الكبار فيقول القاعدة الأصولية عندنا كذا. طب ما الدليل؟ قال لأنهم قالوا في الفرع الفلاني كذا، ولأنهم قالوا في الفرع الفلاني كذا، وقالوا في الفرع الفلاني كذا. هكذا يصور مذهب أو طريقة الفقهاء، طريقة الحنفية، وهذا ما تجدونه في الكتب. وهم أخذوا هذا ممن طبعا؟ أخذوه من ابن خلدون في المقدمة، ومن سرد علم أصول الفقه والمراحل التي مرت به وهذه الطرق وهذه المدارس هو ابن خلدون في مقدمته. وفي الحقيقة يعني فهم كلام ابن خلدون، يعني هناك طريق، أولا ينبغي أن يراجع كلام ابن خلدون نفسه في المقدمة، يعني ينبغي أن يراجع، لا تأخذها لأنه مسلم، هذا أولا. ثانيا حتى فهم كلام ابن خلدون، يعني أنا وجدت كلام ابن خلدون يمكن أن يفهم على طريقة أخرى، ليس على هذه الطريقة التي يكتب بها المعاصرون تاريخ أصول الفقه. في الحقيقة أنا لا أريد أن أتكلم، أنت انظر في كتب الأصوليين على مدرسة الفقهاء، في الحقيقة ستجد لا وجود لخلاف حقيقي بين المتكلمين والفقهاء في تقرير القواعد، وإنما كما نص الغزالي، وهذا ليس قولي، كلام الغزالي في المستصفى، يقول الغزالي في المستصفى الفقهاء الحنفية إنما أكثر من إيراد الفروع الفقهية في كتبهم الأصولية، لكنهم لا يريدونها لتأصيل القاعدة ولإثباتها، وإنما للتمثيل عليها فقط، وإنما للتمثيل عليها فقط. هذا كلام الغزالي في المستصفى، يقول الفقهاء الحنفية أولعوا في الإكثار من ذكر الفروع الفقهية في الكتب الأصولية. ظن بعضهم أنهم يثبتون القاعدة الأصولية من خلال الفروع الفقهية، وهذا أصلاً أيها الأحبة عقلاً ليس بصحيح. يعني أنت كيف تثبت القاعدة الأصولية من خلال الفرع الفقهي؟ العملية العقلية تقول أنا أثبت القاعدة الأصولية ومن القاعدة أخذ الفروع الفقهية، وليست الفروع الفقهية موجودة وأنا أخذ منها القاعدة، هذا خلاف الترتيب العقلي. لذلك الذي أذهب إليه ما ذكره الغزالي أن الفقهاء يعني أي الحنفية ليست طريقتهم استنباط القواعد الأصولية من الفروع، انظر في السرخسي وانظر في جميع كتب الحنفية، وإنما هي فقط يعني الذي يميز الفقهاء عن المتكلمين أن الفقهاء أولعوا بماذا؟ بذكر الأمثلة الفقهية والفروع الفقهية تطبيقا على القاعدة التي يثبتونها بالأدلة والحجاج كطريقة المتكلمين. لذلك الغزالي يقول يعني الفقهاء أولعوا بذكر الفروع الفقهية كما أن المتكلمين أولعوا بماذا؟ بذكر المسائل العقدية والكلام العقدي. كل إنسان يعني بطريقته دخل بهذا العلم. علماء الكلام العقيدة لما صنفوا في أصول الفقه المسحة الكلامية تبقى موجودة عنده، فلا بد يذكر مسائل العقيدة، لا بد يذكر الحجاج، لا بد يعمل مشاكل في كتب أصول الفقه. كما يقول الصنعة الكلامية غلبت عليه على أسلوبه. الحنفي لا، الحنفي يهتم بإيراد الفروع، يعني هي طريقة أبي حنيفة رحمه الله إيش كانت في تدريسه للفقه، يأتي مع تلاميذه يفرض فرع فقهي، يبدأ الجميع يتناقش ويتحاور ويبدي هذا وجهة نظر وهذا وجهة نظر، ثم بعد ذلك يتكلم أبو حنيفة. إذن هم مولعون في ذكر الفروع الفقهية، فلما صنفوا في أصول الفقه أولعوا بذكر الأمثلة الفقهية والفروع الفقهية بشكل كبير أكثر من غيرهم، ولكن طريقة الوصول إلى القاعدة الأصولية عند المتكلمين والفقهاء واحدة، هذا خلاصة الكلام. الكل في النهاية يأتي بالأدلة والحجاج، لكن ذاك غلبت عليه الصنعة الكلامية وهذا غلبت عليه صنعة الفقهية فقط. هذا أما طريقة الوصول والإثبات فلا أرى كما يقول كثير من المعاصرين. طيب المدرسة الثالثة أيها الأحبة قلنا مدرسة ماذا؟ مدرسة الجمع بين مدرسة المتكلمين والفقهاء. أيضا هذه المدرسة هناك إشكال عند من يكتب في الوقت المعاصر في فهمها. ما معنى مدرسة الجمع بين مدرسة المتكلمين والفقهاء؟ يعني هل هو يستنبط القاعدة الأصولية بالأدلة النظرية ويستنبطها بالفروع الفقهية؟ هذا مش ممكن، لأنه يعني خلاص يا تثبت القاعدة بالقواعد النظرية وذكر الفروع الفقهية على وجه التبع. طيب هل مثلا نقول مدرسة الجمع بين المتكلمين والفقهاء معنى هذه المدرسة أنه مثلا يذكر القاعدة الأصولية ويكثر من ذكر الفروع الفقهية؟ يعني هل هذا مفهوم المدرسة؟ أنتم معي أيها الأحبة ولا ضعتم؟ أنا أريد أن أفهم ما معنى مدرسة الجمع بين مدرسة المتكلمين ومدرسة الفقهاء. ما معنى مدرسة الجمع؟ ماذا جمع هو؟ الآن كثير من المعاصرين يقول مدرسة الجمع أن يثبت القاعدة الأصولية بالحجاج والدليل النظري ثم يكثر بعد ذلك من ذكر الفروع الفقهية. طيب الآن أريد أن أمشي معه، ما هي الكتب التي صنفت على طريقة مدرسة الجمع. الآن الكتب التي سيذكرها هي التي ستبين هل الخطة أو يعني أو المنهج الذي وضعه لمفهوم مدرسة الجمع صحيح ولا لا. قالوا مدرسة الجمع أهم الكتب التي على مدرسة الجمع، أول كتاب كتاب ابن علي الساعاتي، كتاب بديع النظام في الجمع بين أصول البزدوي، أصول البزدوي على مذهب الحنفية، والإحكام، الإحكام لمن؟ للآمل، مر معنا قبل قليل. فبديع النظام ابن علي الساعاتي هو أول من ألف أو صنف كتابا يقولون في الجمع بين المدرستين، كتاب بديع النظام في الجمع بين أصول البزدوي، كتاب أصول البزدوي على مذهب الحنفية، والإحكام للإمام الآمدي. ثم بعد ذلك يقولون عندنا كتاب جمع الجوامع المشهور، المتن المشهور لتاج الدين السبكي، يقولون هذا على مدرسة الجمع. الآن عندما ننظر في هذين الكتابين أيها الأحبة، لا أرى المنهج الذي يتكلم عنه من يفسر مدرسة الجمع بأنها مدرسة تثبت القاعدة الأصولية وتكثر من ذكر الفروع الفقهية، وإنما ما نجده في هذه الكتب ماذا تجد؟ تجده يذكر رأي المتكلمين في المسألة وفي القاعدة الأصولية، ويذكر فقط رأي الفقهاء. فهو يشبه ماذا عندنا في الفقه؟ يشبه الفقه المقارن. هو يقال كيف أنت في الفقه المقارن تذكر قول الشافعية والحنابل والمالكية وتقارن وتقول استدل هذا بكذا واستدل هذا بكذا وتحاول ترجح. مدرسة الجمع في الحقيقة هذا هو الموجود. انظر في جمع الجوامع للسبك، وانظر في بديع النظام، يقول قال الشافعية كذا وقال الحنفية كذا وخالف المالكية الشافعية بهذه الجزئية. فهو في الحقيقة يسرد الأقوال التي وردت في المسألة على المذاهب، ويأتي بدليل هذا ودليل هذا، يحاول أن يعني يرجح هذا مرة ويحاول أن يرجح هذا مرة. فهو في الحقيقة أقرب إلى ماذا؟ إلى كما أن هناك فقه مقارن، كذلك هناك أصول فقه مقارن. هذا هو أسلم معنى والله أعلم يمكن أن نفهم عليه مدرسة الجمع، هي مدرسة تدرس أصول الفقه بشكل مقارن على جميع المذاهب. طيب المدرسة الرابعة والأخيرة قلنا ما هي؟ نسيها؟ مدرسة تخريج الفروع على الأصول. هذه المدرسة كما قلنا أيها الأحبة ليست هي في الحقيقة مدرسة جديدة، أكثر من أنها مدرسة بدأت تلاحظ أهمية تطبيق القواعد الأصولية على الفروع الفقهية في كتب خاصة حتى يتمرس الطالب. فهي باختصار مدرسة تطبيقية، مدرسة تهتم بماذا؟ بالجانب التطبيقي. أنه يقول لك أن الطالب عنده الآلاف الكتب الأصولية لكنه لا يحسن تطبيق هذه القواعد على الفروع، فقالوا لماذا لا نضع كتب تبين للطالب كيف يطبق القاعدة الأصولية على ماذا؟ على الفروع الفقهية. فهي كتب في الحقيقة تطبيقية. أول من ألف فيها الإمام الشهيد رحمة الله عليه أبو المناقب الزنجاني رحمه الله تعالى، ألف كتاب تخريج الفروع على الأصول، ثم توالت بعد كذلك كتاب التمهيد للإسنوي، كتاب كذلك المشهور مفتاح الوصول في بناء الفروع على الأصول للإمام التلمساني رحمه الله تعالى، والكتب التي تلتها. في كل مذهب أصبح كل أرباب مذهب يحرصون أن يكون في مذهبهم كتاب خاص بماذا؟ بتخريج الفروع على الأصول. ما معنى تخريج الفروع على الأصول؟ تطبيق قواعد الأصولية على ماذا؟ على الفروع الفقهية حتى يتدرب الطالب. وهذا جيد، وهذا في الحقيقة هو المهم في أصول الفقه، أن يتمرس الطالب في تطبيق القاعدة الأصولية على مذهبه ابتداءً، على مذهبه ابتداء، ثم بعد ذلك يتوسع إذا كتب الله عز وجل له من العلم الشيء الكثير. إذا المدرسة الرابعة مدرسة تخريج الفروع على الأصول. هذه إذن هي المدارس سريعا، مرور سريع أيها الأحبة، كان حتى يعني الطالب بإذن الله يفهم ما هي الكتب، ما هي المناهج التي صنفت في هذا العلم. فضل. مدرسة من؟ تخريج الفروع على الأصول، كتاب تخريج الفروع على الأصول لأبي المناقب الزنجاني رحمه الله تعالى، وكتاب التمهيد للإسنوي، كتاب مفتاح الوصول في بناء الفروع على الأصول للإمام التلمساني رحمه الله تعالى. طيب الآن هذا فيما يتعلق بمن؟ بواضع العلم. ننتقل إلى المبدأ السابع. إيش المبدأ السابع أيها الأحبة؟ إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع. انهينا السادس السابع على اسمه. ما اسم هذا العلم؟ هذا ما يحتاج الى كثرة التفكير، اسمه اصول الفقه، هذا اسهل مبدا. طيب المبدا الثامن استمداد العلم، استمداد العلم. هذا العلم مستمد من اين ايها الاحبه؟ ما معنى أولا استمداد العلم؟ عندما نقول من المبادئ أن نعرف هذا العلم من أين استمد، ما معنى من أين استمد؟ يعني نعم، هناك علوم أيها الأحبة في الحقيقة هي نتاج لعلوم أخرى، هناك علوم هي نتاج لعلوم أخرى. الآن مثلا تقول النحو من أين استمد؟ مباشرة تقول من لسان العرب ومن الكتاب والسنة، لسان العرب الفصيح قبل أن يتغير والكتاب والسنة، ممتاز. الآن نقول علم أصول الفقه من أين استمد؟ من أين أخذ؟ يقولون علم أصول الفقه أيها الأحبة استمد من ثلاثة أشياء. أولا قالوا استمد من علم اللغة العربية، وهذا لا ينازع فيه عاقل، كل من عرف علم أصول الفقه يعلم أن هذا العلم استمد من علوم اللغة العربية، بل نص القرافي رحمه الله تعالى في مطلع الفروق يعني بقوله بخلاصة المعنى أن قال منار الشريعة المحمدية مبنية على أصول وفروع وأصولها قسمان أولها المسمى بأصول الفقه، قال وهذا مبناه في أغلبه على قواعد اللغة العربية، قال في أغلبه مبناه على ماذا؟ على قواعد اللغة العربية، وهذا يؤصل لما ذكرناه أن علم أصول الفقه في أغلبه مأخوذ من قواعد اللغة العربية، لأنك تريد أن تفهم الخطاب في الكتاب والسنة ومنه تستنبط القواعد في فهم الأحكام. فإذا أول علم وأكثر علم مؤثر في علم أصول الفقه هو علم ماذا؟ اللغة العربية. بناء على هذا إذا كنت في كتاب أصولي وأشكلت عليك مسألة لها علاقة بعلم اللغة فإنك تعود إلى أي علم؟ تعود إلى علم اللغة حتى تبحث عنها وتتوسع، هذه فائدة معرفة استمداد العلم. مسألة لغوية وردت معك في كتب الأصول تعود فيها إلى كتب اللغة لعلها تبسط لك البيان. طيب العلم الثاني ما هو؟ يقولون علم الكلام. علم الكلام طبعا هو علم العقيدة، وهو العلم الذي يهتم بإيراد الحجج ودفع الشبه كما يقول عدد الدين الإيجي رحمه الله تعالى. طيب الآن علم الكلام علم العقيدة، طب علم العقيدة لماذا سمي علم الكلام من باب الفائدة؟ لأسباب. أحسنت، ما هي الأسباب؟ السبب أن هناك اختلاف ذكر ابن خلدون مجموعة من الأسباب، يعني هي أسباب احتمالية. السبب الأول قيل لي أن أول صفة حدث فيها الكلام وانتشر بين العلماء صفة كلام الله سبحانه وتعالى، هل هو كلام لساني ولا كلام نفسي، هذه أول صفة وأكثر صفة حدث فيها الكلام ودار، فسمي هذا العلم علم الكلام بناء على هذا الخلاف. قيل سمي علم الكلام لأن طريقة المتكلمين هي ماذا؟ إيراد الحجج العقلية والقضايا المنطقية والإكثار منها، فهذا يتكلم وهذا يتكلم وهذا يرد بكلام وهذا يرد بكلام، قالوا نسميه علم الكلام. وفي الحقيقة الأصل في الإنسان يعني ألا ينسب نفسه يقول مثلا أنا من علماء الكلام أو مشابه ذلك، لأن هذه ليست نسبة علمية في الحقيقة وليس شيء يمدح صاحبه كمفهوم عام. أقول أنا من علماء العقيدة هذا أفهمه، أنا من علماء أصول الدين أفهمه، أما من علماء الكلام طب هذه الكلمة يعني أنت من علماء الكلام يعني من العلماء الذين اختلفوا في علم الكلام إذا نحمل الكلام، أو من العلماء الذين يكثرون الكلام وإيراد، يعني هي بحد ذاتها لا تتضمن مدحا حتى ينسب الإنسان نفسه إليها، وإنما يقول أنا من علماء، يعني إذا نسب نفسه طبعا يقول علماء العقيدة علماء أصول الدين علماء الشريعة عموما، وهذا أفضل وهذا هو ما كان واردا عند السلف أو حتى في العصور المتأخرة. طيب كيف استمد علم أصول الفقه من علم الكلام؟ كيف استمد علم أصول الفقه من علم الكلام؟ ما رأيكم أيها الأحبة؟ أنا فهمت كيف استمد أصول الفقه من اللغة العربية، هذا واضح. طيب كيف استمد أصول الفقه من علم العقيدة؟ كيف الحجج؟ يعني إيش الحجج؟ أنا أتكلم عن الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي، إيش علاقة علم العقيدة في هذه القواعد؟ هم يقولون أيها الأحبة يعني حتى نختصر المسافة، الآمدي يعني نص على هذا في يعني كتابه الإحكام، يقول علم العقيدة في الحقيقة هو يعني أنت عندما تريد أن تثبت أن هناك شرعا وأن هناك أحكام شرعية وأن هناك مصادر تشريع، هذا ينبني ابتداء على إثبات وجود ماذا؟ على وجود إله في هذا الكون وله صفات وله أسماء، وأن هذا الإله أنزل شرائع وأنه أراد أن يكلف الناس بهذه الشرائع، وأن هناك نبي بعث اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الكتاب معجز. هذه المباحث جميعا هي التي ينبني عليها الانتقال بعد ذلك، إذن كيف نستنبط قواعد الأصولية وكيف نفهم منهج الله سبحانه وتعالى؟ فهذا يقول ينبني على المسألة الأولى أن تثبت ماذا؟ أن هناك إله مشرع له صفات أنزل الرسل وأنزل الكتب، وتثبت أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول هذه الأمة، وبعد ذلك هم يقولون. هذه المباحث جميعها من أين تورد؟ هذه ترد أيها الأحبة في علم العقيدة، فهو الذي يتكلم فيه عن أدلة وجود الله سبحانه وتعالى، وعن أدلة بعثة الرسل، وعن أدلة إثبات محمد عليه الصلاة والسلام وأنه جاء بالقرآن. حتى الغزالي رحمه الله تعالى في المستصفى، يعني أنا قلت لكم الأصولي مهمته أن يثبت حجية الأدلة، صحيح؟ ثم يثبت قواعدها، قلنا هذا من عمل الأصولي. الغزالي في المستصفى يقول إثبات حجية الكتاب على الأحكام وإثبات حجية السنة هذا ليس من عمل الأصولي. يقول هذان المصدران إثبات حجيتهما في علم العقيدة. علماء العقيدة هم الذين يثبتون حجية الكتاب وحجية السنة، أما الأصولي فمهمته إثبات حجية الإجماع فما بعد ذلك. الإجماع، القياس، الاستصلاح، الاستحسان، قول الصحابي، نقول نعم إثبات حجية هذه المصادر لك أيها الأصولي. أما إثبات حجية الكتاب والسنة فهذا من عمل ماذا؟ علماء العقيدة. هذا رأي الغزالي رحمه الله تعالى، لكن في الحقيقة نجد حتى علماء أصول الفقه يثبتون حجية السنة. قل في الحقيقة، قل من يشتغل من علماء أصول الفقه في إثبات حجية الكتاب، هذا واقع. إثبات حجية الكتاب في الحقيقة يتركونها لعلماء من؟ لعلماء العقيدة. يقول هم الذين يثبتون أن هذا الكتاب معجز، وأنت حتى تثبت حجية الكتاب لابد تثبت أنه كتاب معجز لم يأتي أحد بمثله، وإثبات الإعجاز وما شابه ذلك ليس من عمل الأصولي، يعني هذا من عمل علماء العقيدة. لذلك هذا وجه الارتباط بين علم أصول الفقه وعلم الكلام، أن علم أصول الفقه هكذا باختصار تقول ينبني على العلم بماذا؟ بوجود الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، وأنه سبحانه وتعالى أنزل الكتب وبعث الرسل. ينبني كذلك على العلم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه صادق في قوله. ينبني مثلا على إثبات حجية الكتاب. وهذه الأمور مبحثها في علم العقيدة، فالأصولي يستمدها ويأخذها ويجرها من علم العقيدة ويبني عليها. فهذا معنى استمداد أصول الفقه من علم العقيدة أو علم الكلام كما يقولون. طيب المصدر الثالث مما يستمد منه قالوا ماذا؟ تصور الأحكام. انتهت الساعة الأولى تماما بالتكة. طيب شيخ ساعتك مختمين خلص في كمان دقيقتين وأربعة، لا إذا خلوني أنا أكمل الفكرة هذه نخلص منها إن شاء الله ونكمل. طيب تصور الأحكام، تصور الأحكام أيها الأحبة، يقولون علم أصول الفقه مستمد من تصور الأحكام. أحيانا يعني أنا يهمني في الطالب، يعني على طالب العلم أن يكون نبيها، لا تقبل أي معلومة، يعني إذا أردت أن تكون مميزا لا تقبل أي معلومة حتى تفهمها. كثير من طلبة العلم يهتم في المذكرات الجامعية، يحفظ ما وجد أمامه، فهم لم يفهم هذا ما عنده إشكال فيه، يقرأ كتابا أصوليا يردد. وحتى للأسف بعض المدرسين وجدت وظيفة الترديد، حاول أن تثير إشكالا في المسألة التي يقولها يرفع يديه مباشرة، لأنه أخذها حفظاً ولم يأخذها فهماً. على طالب العلم إذا أراد أن يكون مميزاً أن يحسن الفهم، وأن لا يقبل كل شيء يقرأه مباشرة. حاول أن تفهم، تناقش بعد ذلك. كلنا طبعاً في النهاية قد يعجز عن فهم بعض الكلام، ذلك توفيق من الله، لكن حاول أن تعمل العقل، حاول أن تفكر حتى تفهم الأمور على حقيقتها. فمثلاً عندما يقولون أصول الفقه مستمد من تصور الأحكام، ما معنى أصول الفقه مأخوذ مستمد من تصور الأحكام؟ هذه عبارة تحتاج إلى ترقيح. ما معنى تصور الأحكام؟ طيب ابتداء حتى قبل، ما معنى تصور الأحكام؟ يقولون تصور الأحكام معناه أن تعرف معنى الواجب ومعنى الندب ومعنى الحرام ومعنى المكروه ومعنى المباح، هو الحكم التكليفي. ثم تعرف الحكم الوضعي، تعرف ما معنى السبب، ما معنى الشرط، ما معنى المانع، ما معنى الصحة، ما معنى البطلان، ما معنى الرخصة، ما معنى العزيمة، هذا الحكم الوضعي. وهذا سنبدأ به، سنبدأ أول قسم معنا في علم أصول الفقه تصور الأحكام. هذه الأحكام أحكام تكليفية وأحكام وضعية، فيقولون لابد أن تتصور ابتداء ما معاني الأحكام الشرعية، ما معنى الإيجاب وما معنى الندب وما معنى التحريم وما معنى الكراهة، ما معنى سبب، شرط، مانع، رخصة، عزيمة، علة وما شابه ذلك من هذه المصطلحات. هذه تسمى الأحكام، أحكام تكليفية وأحكام وضعية كما سيظهر. طيب ما معنى أن علم أصول الفقه مستمد من هذه الأحكام؟ في الحقيقة هذه العبارة فيها تجوز أيها الأحبة، هو ليس مستمدا في الحقيقة من هذه الأحكام، وإنما لما كان أصول الفقه ثمرته الوصول إلى ماذا؟ ثمرته، أنت لماذا ذكرنا في الدرس الماضي ثمرت علم أصول الفقه، أنت تريد فيها الوصول إلى الحكم الشرعي. قالوا فلا بد ابتداء أن يكون الطالب فاهم ما معنى الأحكام الشرعية، ولا بد أن يكون عارفا بتفاصيلها وأنواعها. يعني أنت تدرس أصول الفقه لتصل إلى ماذا؟ إلى الحكم الشرعي. طب إذا أنت لا تعرف ما معنى الحكم الشرعي ولا تعرف ما معنى الواجب وما معنى الندب، طب إيش استفدنا من دراسة علم أصول الفقه؟ إذا لا تعرف ما معنى السبب وما معنى الشرط وما معنى المانع وما شابه ذلك، هل هناك فائدة؟ الفائدة ذهبت. فقالوا لابد إذن في البداية أن طالب العلم يكون عارف الثمرة التي من أجلها وضع علم أصول الفقه. الثمرة كما ذكرنا من تمثيل الغزالي في الدرس الماضي، الثمرة التي تخرج من الشجرة، شجرة أصول الفقه، تثمر لنا أحكاما شرعية. فلابد أنت أن تكون عارفا بالحكم الشرعي. ما معنى الحكم الشرعي؟ ما معنى حكم شرعي؟ طيب ما أقسام الحكم الشرعي؟ طب حكم تكليفي وضعي، طب الأحكام التكليفية ما أنواعها؟ طب الأحكام الوضعية ما أقسامها؟ وما معنى أحكام وضعية أصالة؟ هذه الخارطة يقول لابد تكون موجودة عند الطالب ابتداء، بعدها يدخل في ماذا؟ في دراسة علم أصول الفقه. لذلك يعني حتى تفهم الآن لماذا المصنفات الأصولية تصير على طريقة معينة، أي كتاب أصولي ستقرأه أول مبحث يتكلم عن الحكم الشرعي وأقسامه وأنواعه. طب لماذا يذكرون ابتداء دائما؟ هذه سنة متبعة عند علماء الأصول. نعم هكذا تقول، لأن الأحكام الشرعية هي ثمرة علم أصول الفقه، فلا بد للطالب أن يكون متصورا لمعنى الحكم الشرعي الذي يريد أن يستخدم أصول الفقه للوصول إليه، ويعرف ما أنواع الحكم الشرعي. هذا هو معنى استمداد علم أصول الفقه من الحكم الشرعي. وفي الحقيقة من خلال الكلام الذي قلته يظهر لك أن كلمة استمداد فيها توسع، يعني هو أصول الفقه ليس مستمدا، يعني ليس مأخوذا من الحكم الشرعي، وإنما الحكم الشرعي هو ثمرة علم أصول الفقه. لذلك هو أصالة هناك خلاف أيها الأحبة في موضوع، نحن قلنا ما موضوع علم أصول الفقه؟ أدلة الفقه الإجمالية، ليس كذلك؟ هناك من يقول موضوع علم أصول الفقه الأدلة الإجمالية زائد الحكم الشرعي، تصور الحكم الشرعي. فهناك من يعد الحكم الشرعي من الاستمداد، وهناك من يعده من ماذا؟ من موضوع العلم. نقول لا، علم أصول الفقه ليس مستمدا من الحكم الشرعي، وإنما الحكم الشرعي أحد المواضيع التي يقصدها الأصولي. لذلك ماذا قال في المراقي؟ الأحكام والأدلة الموضوع، وكونه هذه فقط مسموع. يعني ذكر الخلاف أن بعض أهل العلم يقول موضوع علم أصول الفقه الأدلة والأحكام. الآن ما عليه الاستقرار أن موضوع علم أصول الفقه هو الأدلة، والأكثر على أن الأحكام الشرعية أو تصور الأحكام مستمد منه علم أصول الفقه. أنا في الحقيقة أقول قولك أن أصول الفقه مستمد من الأحكام الشرعية هو توسع، وفيه نوع مسامحة، وفي الحقيقة ليس مستمدا ومأخوذا من الحكم الشرعي، وإنما الحكم الشرعي هو ثمرة العلم، فلا بد أن تكون على بينة بمعنى الحكم الشرعي. طيب حكم الشارع في تعلم علم أصول الفقه، نبدأ التاسع. علم أصول الفقه يعني ما حكم؟ أنتم الآن أتيتم تتعلمون أصول الفقه، ما حكم تعلم أصول الفقه؟ فرض كفاية. ما معنى فرض كفاية؟ إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. طيب لماذا تعلم أصول الفقه فرض كفاية؟ لأن فهم الشريعة على جملة الأمة فرض كفاية، ولا يمكن أن تفهم الشريعة إلا بفهم أصول الفقه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. انظروا الآن نحن نطبق قاعدة أصولية، قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. توصلنا من خلال هذه القاعدة الأصولية، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أنتجنا حكما شرعيا. ما هو الحكم الشرعي؟ أن تعلم أصول الفقه فرض كفاية. هذا حكم شرعي. الآن أنت قلت تعلم أصول الفقه فرض كفاية، أنت تقول يا شيخ أنت الآن أتيت بحكم شرعي، إيتي بالدليل وبين وجه الدلالة. فماذا قلت لكم؟ قلت لكم فهم الشريعة على جملة الأمة فرض كفاية، يعني يجب على الأمة في كل وقت وفي كل حين أن توفر علماء يفهمون الشريعة. طيب لا يمكن فهم الشريعة إلا من خلال أصول الفقه. إذن طبعا هذا من يدرس السلم ونبرد قياس من الشكل الأول يمكن أن تجمع، وهنا يأتي دور الطالب في تمرير القواعد المنطقية، كيف تنتج قياسا منطقيا من الشكل الأول من خلال هذه الأمور، لكن لا أريد أن أشغل بالكم كثيرا. المهم لا يمكن فهم أصول الفقه، عفوا لا يمكن فهم الشريعة إلا من خلال القواعد الأصولية. طيب إذن وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذا تعلم أصول الفقه فرض كفاية على الأمة. وذكرنا أن من شرع في فرض الكفاية لازمه، من شرع في فرض الكفاية أصبح في حقه فرض عين. أنت الآن شرعت في فرض الكفاية، ولا أقول شيئا بعد ذلك. طيب مسائل هذا العلم نبدأ الأخير هي كل القواعد التي يتم دراستها في العلم. طيب نعود أيها الأحبة إلى ما شرعنا فيه. قال الناظم حفظه الله تعالى كما ترون أمامكم، طبعا الشاشة موجودة وعندكم المتن، علم الأصول أربع أحكام أدلة دلالة حكام. الآن أيها الأحبة نحن الآن فرغنا من المبادئ العشرة، نسأل الله أن يعين على إنهاء المنظومة. الظاهر المنظومة تأخذ وقتها، ما يكفي الوقت المقرر. ربنا ييسر إن شاء الله. الآن الناظم أراد أن يبين لك في بيت واحد ما هي المواضيع التي سندرسها في هذه المنظومة، وهي في الحقيقة مواضيع ستدرسها ليس فقط في هذه المنظومة بل في أي كتاب أصولي، هو يقسم إلى هذه الأقسام الأربعة. أي كتاب أصولي، أنت الآن تأخذ منهجية ترسم معالم واضحة، أي كتاب أصولي يقسم إلى هذه المباحث الأربعة. ما هي هذه المباحث؟ قال علم الأصول أربع فصل: أحكامه، هذا المبحث الأول، أدلة، دلالة، حكام. إذن هي أربعة مباحث ستدرسها في أي كتاب أصولي. المبحث الأول ما هو؟ الأحكام. بعبارة أخرى ذكرناها قبل قليل، المبحث الأول في أي كتاب أصولي ما هو؟ تصور الحكم الشرعي، تصور الحكم الشرعي. فهذا معنى قول الناظم علم الأصول أربع أحكامه. أحكامه أي تصور ما هي الأحكام الشرعية، لأنها هي الثمرة المرجوة من علم أصول الفقه. إذن تصور الحكم الشرعي هذا هو الباب الأول، وذكرنا أنه ليس من لب أصول الفقه على التحقيق لكن هو الثمرة المرجوة. طيب الباب الثاني قال أدلة. هذا المبحث الثاني أن يشرع المصنف بعد ذلك في ذكر ماذا؟ أدلة الفقه الإجمالية، يبين الكتاب، حجية الكتاب، السنة، حجية السنة، الإجماع، حجية الإجماع، القياس، حجية القياس، قول الصحابي، حجية قول الصحابي، الاستحسان، حجية الاستحسان، وعلى ذلك فقس. طبعا طريقة التصنيف رحمك الله تختلف، يعني منهم من يهتم بذكر مثلا يقول أنا أذكر الدليل الإجمالي الكتاب، حجية الكتاب، ثم أذكر قواعده، ينتقل للمبحث الثالث التي هي الدلالة، يذكر قواعد الكتاب وكيفية التعامل مع هذه القواعد وكيفية دلالتها على الأحكام، ثم ينتقل إلى السنة فيذكر حجية السنة ثم يذكر قواعدها، ثم ينتقل إلى الإجماع فيذكر الإجماع ثم يذكر دلالته على الحكم الشرعي. ومنهم لا، من يذكر مثلا الكتاب وإثبات حجيته، السنة إثبات حجيته، الإجماع إثبات حجيته، ثم بعد ذلك يذكر يعود مرة أخرى فيبين دلالة الكتاب وقواعد الكتاب، دلالة السنة وقواعد السنة. فهناك إذن يعني لا تظن أن هي المسائل بهذا الفاصل الدقيق، يعني لابد أن ينهي ذكر الأدلة الإجمالية وحجيتها ثم ينتقل إلى المبحث الثالث الدلالة، لا يمكن أن يخلط، يمكن يذكر الدليل ويذكر الدلالة ثم يعود إلى دليل آخر ويذكر الدلالة ثم إلى دليل ثالث يذكر الدلالة، ويمكن أن يكون ذكر الأدلة يعني سردا وراء بعضها ما حجيتها ثم يعود مرة أخرى لذكر الدلالة. فهذا تنبيه فقط على أن العلماء يختلفون في طريقة التصنيف، فالقضية في النهاية اصطلاحية، يعني ليس هناك شيء ضربت لازم كما يقولون يلزمه أن يصنف، لكن هذه هي الخارطة الكبيرة. إذن الأحكام قلنا هو المبحث الأول، تصور الحكم الشرعي. المبحث الثاني الأدلة، يعني أن يذكر الأدلة الإجمالية وحجيتها ويذكر قواعدها العامة. المبحث الثالث ما هو؟ دلالة قواعد الأدلة الإجمالية، كيف نستخدم قواعد الأدلة التي أثبتناها للدلالة وللوصول بها إلى ماذا؟ إلى إثبات الأحكام الشرعية. ماذا نفعل بهذه القواعد إذا تعارضت مع بعضها البعض؟ ما هو مسلك الترجيح بينها؟ هذا كله في المبحث الثالث، وهو الدلالة، دلالة قواعد الأدلة الإجمالية على الحكم الشرعي. إذن فالأصول يدرس إذن تصور الأحكام ثم يثبت الأدلة الإجمالية وقواعدها، ثم ينتقل إلى تبيين كيفية دلالة هذه القواعد على الأحكام الشرعية، ثم يختم بعد ذلك بالمبحث الأخير. ما هو المبحث الأخير؟ الحكام. ماذا يقصد بالحكام؟ يعني المجتهد الذي سيحكم، هو كما قلنا بيان حال المستفيد، فيختمون ببيان مبحث الاجتهاد والتقليد. إذن أي كتاب أصولي مقسم إلى هذه الأقسام الأربعة، وهذا تقسيم العلم بحد ذاته: تصور الحكم، إثبات الأدلة الإجمالية وقواعدها، كيفية دلالة القواعد على الحكم الشرعي، ثم من هو المجتهد الحاكم الذي يستطيع أن يستخدم هذه القواعد ويوظفها للوصول إلى الحكم الشرعي. طيب الآن سنبدأ، إذن سنسير إذن على هذا المنهج نحن في هذه المنظومة، سنبدأ بأول قسم من هذه الأقسام. فنبدأ بماذا؟ بالحكم الشرعي. قال الناظم: فالأول الأحكام في قسمين، تكليف ووضع بغير مين. ما معنى بغير مين؟ ما هو المين؟ الكذب، يعني بغير مين، بغير كذب وبغير شك، فهذا تتميم للبيت، يعني ليس هو مقصود لذاته في البيت. طيب إذن فالأول، ما معنى فالأول؟ الأول يقصد من ماذا الأول؟ أي الأحكام يعني الأول من البيت السابق هو قال علم الأصول أربع أحكام أدلة دلالة حكام، فالأول أي الأحكام فذكر تقسيمها قال فالأول الأحكام، سنبدأ إذن بالأحكام الحكم الشرعي، وبين أنها تنقسم إلى قسمين، قال فالأول الأحكام في قسمين تحصر في قسمين، التكليفي قال تكليف هذا النوع الأول، قال أو وضع الوضعي بغير مين أي بغير شك وبغير كذب. طيب الآن ندخل في التفصيل أيها الأحبة، ما هو الحكم الشرعي عند الأصوليين؟ ما هو الحكم ابتداء؟ هذا تقدم معنا، قلنا الحكم في اللغة هو المنع، ويستخدم بمعنى القضاء لغة، أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. طيب إذن هذا معنى الحكم في اللغة، وعرفنا معنى الحكم في اصطلاح العلوم جملة، قلنا ما معنى الحكم في الاصطلاح العام؟ إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، هذا تكلمنا عليه في الدرس الماضي، هذا معنى الحكم بالمعنى العام، وهو الذي فسرنا به كلمة الحكم في أي تعريف؟ في تعريف؟ لا تعريف الفقه، قلنا ما هو الفقه؟ معرفة أو العلم بالأحكام الشرعية، في الدرس الماضي عندما عرفنا الفقه قلنا العلم بالأحكام الشرعية، فقلنا كلمة الأحكام في تعريف الفقه نفسرها بالمعنى العام للحكم الذي هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، وقلنا بعد ذلك سنتكلم عن تعريف الحكم عند الأصوليين خاصة له معنى خاص عندهم سيرد، وهذا هو موضع بيانه. ما معنى الحكم؟ إذا عرفنا الحكم لغة، عرفنا الحكم بالمعنى العام في الدرس السابق، اليوم سندرس معنى الحكم عند الأصوليين. الحكم أيها الأحبة عند الأصوليين كما ترون معكم في المذكرة هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على وجه الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. طبعا هذا مفهوم كذلك أساسي الطالب يجب أن يتقنه قبل أن يخرج من هذه الدورة، تعريف أصول الفقه، تعريف الفقه وتعريف الحكم الشرعي، هذه مفاهيم معالم واضحة، نحن أتينا لهذه الدورة حتى نرسخ هذه المفاهيم، لم نأتي هناك كما قلنا لدراسة أصول مذهب بحد ذاته تفصيلا، أتينا لنرسخ المفاهيم الأساسية لعلم أصول الفقه. ما معنى الحكم الشرعي عندما تسمع كلمة الحكم الشرعي؟ ما مفهومه عند الفقهاء وعند علماء أصول الفقه؟ طبعا هناك خلاف بين الفقهاء والأصوليين في التعريف، لكن أنا كوني أتكلم في علم أصول الفقه سأتكلم عن تعريف الأصوليين. فقلنا تعريف الأصوليين للحكم الشرعي ما هو؟ خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على وجه الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. دعونا نحلل أيها الأحبة هذا التعريف. قلنا خطاب، إذا لاحظوا قلنا الحكم الشرعي هو ماذا؟ خطاب. دائما أول كلمة عليها أن تلفت الانتباه هي الجنس الذي أخذ للمفهوم، أول كلمة عليها أن تلفت انتباهك تقول الحكم الشرعي هو الخطاب. إذن الحكم الشرعي أيها الأحبة هو نفس الخطاب، يعني خطاب الله سبحانه وتعالى الآية القرآنية أو خطابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نص الحديث النبوي هو الخطاب، كذلك خطابه غير المباشر من خلال مصادر التشريع الأخرى، وخطاب غير مباشر أليس كذلك من خلال مصادر التشريع الأخرى، هذه الخطابات هي بذاتها الحكم الشرعي عند الأصوليين، لأنه قال الحكم هو ماذا؟ الخطاب. طيب ما معنى الخطاب؟ نعود نقول الخطاب كما قلنا لفظ، هذا معنى أصل الخطاب، الخطاب هو لفظ يفهم منه السامع شيئا مفيدا مطلقا، مطلقا يعني قالوا سواء قصد الإفهام له أو لم يفهمه. أنا الآن هناك شخص جالس أمامي أيها الأحبة، شخص جالس أمامي أوجه إليه كلاما، هذا الكلام يسمى ماذا؟ خطاب. هذا الكلام يسمى خطاب لأني خاطبت به شخصا، إذن فالخطاب أيها الأحبة يستدعي وجود شخصين أليس كذلك؟ يعني إنسان يتكلم مع نفسه، يمكن على سبيل المجاز كما يقول الشعراء أنه يكلم نفسه يعني يخاطب نفسه، لكن في الأصل يعني هو حتى لما خاطب نفسه كأنه أخرج من نفسه شخصا يخاطبه، فمفهوم الخطاب يقتضي وجود شخصين، شخص مخاطب وشخص مخاطب، لذلك قال الخطاب لفظا يفهم منه من سمعه، إذن هناك شخص يسمع، إذن الخطاب لفظ يفهم منه من سمعه شيئا، إذن فشرط الخطاب وجود ماذا؟ افهام، يعني الخطاب لابد أن يكون لفظ السامع إذا سمعه يفهم منه شيئا. إذا كان خطاب لا معنى له لا قيمة له لا يفهم منه السامع شيئا، عفوا، إذا كان اللفظ الذي تكلم به الإنسان لا يفيد أبدا أي شيء أي معنى للسامع فلا يسمى خطابا، لأنه قال الخطاب لفظ يفهم منه من سمعه، يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا، هذا معنى الخطاب. إذن هناك لفظ، هناك سامع يسمع هذا اللفظ فيستفيد شيئا. قالوا سواء قصد المتكلم أن يفهم السامع أو لم يقصد، يعني ممكن يكون شخص على الباب هنا، أنا الآن لا أخاطبه، أنا أخاطبكم أليس كذلك، لكن هو عبر على الباب فسمع معلومة فاستفاد منها، هذا يسمى أيها الأحبة خطاب في حقه، كلامي يسمى خطاب في حقه، وإن لم أكن أنا في الحقيقة لم أقصد أن أفهمه شيئا. ففي الخطاب ليس من شرط الخطاب أو اللفظ حتى يسمى خطابا قصد الإفهام، قد أتكلم بكلام عام في مجلس حتى لم أقصد أن أفهم أحدا أبدا، ولكن تكلمت بكلام عام، هناك شخص سمع هذا الكلام ففهم منه أشياء كثيرة، خلاص هذا يسمى في حقه ماذا؟ خطابا. هذا يعني مفهوم الخطاب وتفصيله كما يقرره العلماء، لفظ يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا، سواء قصد المتكلم أن يفهم السامع أو لم يقصد هذا لا علاقة له بتحديد أنه هذا خطاب ولا ليس بخطاب. طيب الآن وعليه هذا انسوا القضية الثانية، يكون إطلاق الخطاب مصدر أراد المخاطب به، يعني هي صحيحة لكن من فهمها فهمها، لا أريد أن أشغل الإخوة بها. إذن هذا تحديد الكلمة الأولى من التعريف، خطاب. خطاب من؟ الآن الحكم الشرعي خطاب، خطاب من أي شخص ولا خطاب محدد؟ خطاب من الشارع، لذلك الخطاب الشارع. والشارع في الحقيقة إذا أطلقت على وجه الحقيقة هي وصف لمن؟ لله سبحانه وتعالى، هو الشارع. الآن هل يجوز إطلاق الشارع على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يجوز باعتباره مبلغا عن الله سبحانه وتعالى. طيب هل يجوز إطلاق الشارع أو المشرع على مصادر التشريع الأخرى؟ على الإجماع، على القياس، على الاستصلاح، على يجوز إطلاقها؟ يجوز على وجه التوسع باعتبارها كذلك هي تخبر عن ماذا؟ عن حكم الله، إذن هي تخبر عن الله، فكأنها خطاب من الله وإن لم يكن خطابا مباشرة. فالقياس، أنت لماذا تأتي بالقياس؟ حتى تصل إلى حكم الله، كأنك تخبر أن الله عز وجل يقول في الفرع أن حكمه كذا، لكن أنا ما عندي نص أن الله عز وجل يقول لي في هذا الفرع الفلاني الحكم كذا، أنا من خلال القياس أستطيع أن أو أحاول أن أفهم مراد الله سبحانه وتعالى في هذا الفرع. فالقياس إذن هو إخبار عن الله عز وجل، لكن إخبار غير مباشر. وقل ذلك في جميع مصادر التشريع الأخرى، ما هي كلها المراد منها الوصول إلى ماذا؟ إلى الحكم الذي يريده الله سبحانه وتعالى في هذا الفرع. لذلك نقول إطلاق الشارع على الله سبحانه وتعالى هذا هو الأصل وهذا هو الحقيقة. يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم ما عندنا مشكلة، ولكن بأنه مبلغ عن الله عز وجل، ويطلق كذلك الشارع على مصادر التشريع الأخرى باعتبارها مخبرة كذلك عن حكم الله سبحانه وتعالى. فلا يتحرج الإنسان، إذن هذا المقصد، أنه لا يتحرج من إطلاق مصطلح الشارع على مصادر التشريع. الآن إذا قلنا الشارع عرفنا من هو، عرفنا الإطلاق الحقيقي وعرفنا الإطلاقات التي يمكن أن نوسع بها مدلول الشارع. طيب خطاب الشارع، أي خطاب للشارع يسمى حكما ولا إيش رأيكم يا مشايخ؟ ليس كل خطاب للشارع يسمى حكما شرعيا. قال خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، إذن هناك خطابات للشارع سبحانه وتعالى لا تتعلق بأفعال المكلفين. مثال ذلك ذكرنا مجموعة من الأمثلة، خطاب الشارع الذي يتكلم به عن ذاته عز وجل، شهد الله أنه لا إله إلا هو، نص قرآني، خطاب من الشارع لنا أليس كذلك؟ طبعا إيش يتكلم هذا الخطاب؟ أنت ماذا تفهم شهد الله أنه لا إله إلا هو؟ ولا يتكلم عن أفعال المكلفين، ولا يتكلم فيه عن نفسه، يتكلم فيه عن نفسه سبحانه. فهذا الخطاب خطاب من الشارع لكنه ليس حكما، لأنه لا يتعلق بأفعال المكلفين، يتكلم فيه عن ذاته. طيب مثلا خطاب الشارع المتعلق بصفاته وهو العزيز الحكيم، خطاب من الشارع لكنه يتكلم عن صفاته ليس حكما. خطاب الشارع المتعلق بفعله عز وجل، الله خالق كل شيء، آية قرآنية، إذن هي خطاب من الشارع لنا ولكنها تتكلم عن أفعال المكلفين ولا عن فعله سبحانه؟ عن فعله، إذا ليست حكما. خطاب الشارع المتعلق بالجماد أو الحيوان أو الملائكة، ويوم نسير الجبال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. إذن فأي خطاب للشارع يتكلم به عن حيوان، عن جماد، عن ملائكة، هذا كذلك ليس حكما شرعيا. طيب، خطاب الشارع المتعلق، لاحظوا الآن، بذوات المكلفين وليس بأفعالهم. نحن قلنا خطاب الشارع قد يتعلق بفعل المكلف وقد يتعلق بذات المكلف. قال سبحانه: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الآن هذا الخطاب يتكلم عن الإنسان المكلف، لكن هل يتكلم عنه باعتبار فعله ولا يتكلم عنه باعتبار ذاته، أن الإنسان بطبيعته بذاته ظلوم جهول؟ يتكلم عن الإنسان بذاته، أن من صفاته أنه ظلوم جهول. هذا الخطاب إذن كذلك ليس حكما شرعيا. إذن شرط الحكم الشرعي الآن لاحظ أن يكون خطاب مصدره من الشارع، وعرفنا طبعا كيف نوسع مفهوم الشارع، متعلق بأفعال المكلفين. طيب الآن تقول لي من هو المكلف؟ أنت تقول متعلق بأفعال المكلفين، إذن أعطني ضابط المكلف. فقلنا: من هو المكلف أيها الأحبة؟ وهذا هو المصطلح الرابع المهم تحديده للمبتدئ، التكليف ومن هو المكلف. سيأتي مع التكليف، الآن سأبين من هو المكلف. أكرر المصطلحات المهمة: أصول الفقه، الفقه، الحكم الشرعي، التكليف. هل هذه مصالح، يعني هذه المصطلحات مهمة تأصيليا للطالب في بداية علم أصول الفقه. المكلف هو من اجتمعت فيه أربعة شروط: أن يكون بالغا، عاقلا، ذاكرا، غير ملجأ. هذه أربعة شروط كما ترونها أمامكم: أن يكون بالغا، عاقلا، ذاكرا، غير ملجأ. طيب، إذا قلت أن يكون بالغا فأخرج من؟ الصبي. إذن الصبي لا يدخل معنا في المكلف، فأي خطاب يوجه إلى صبي هل يسمى تكليفا؟ لا يسمى تكليفا. لماذا؟ لأنه لا يتعلق بأفعال المكلفين، الصبي غير مكلف. طيب، العاقل أخرجنا به من؟ المجنون. ممتاز. الذاكر، طبعا السكران أيها الأحبة يعني في أغلب الأحكام لا يعتبر مجنونا، لا يأخذ حكم المجنون، بل يعني تطبق عليه الأحكام الشرعية ويأخذ حكم المكلف عقوبة له. طيب، الذاكر أخرجنا به من؟ النائم والناسي وكل غافل. باختصار أخرجنا بالذاكر من؟ كل من ينطبق عليه أنه غافل، من ناسي، من نائم، من إنسان سرحان ما هو غير منتبه، كل إنسان غافل يسمى غير ذاكر. طيب، الملجأ، غير الملجأ أخرجنا به من؟ الملجأ. من هو الملجأ؟ لا، هذا الذي أردت. الملجأ يقولون الفرق بين الملجأ والمكره. الملجأ يقولون هو من أصبح كالآلة في يد غيره. مثال ذلك: أنا مسكت الآن الشيخ وألقيته على شخص، أنا مسكته بغير إرادته، مسكته وضربت به شخصا، فمات ذاك الشخص. الآن هل هذا الأخ له إرادة على هذا الأمر ولا ليس له إرادة ومسلوب الإرادة تماما؟ نقول هذا مسلوب الإرادة تماما، لأنه أصبح كالآلة في يد غيره. احفظوا، الملجأ من أصبح كالآلة في يد غيره، سلب الإرادة تماما. أما المكره، لا، هذا درجة أخف. المكره أن تقول لشخص افعل كذا وإلا مثلا سأفعل بك كذا وكذا، سأضربك، سأفعل بك وتهدده بالأذى. الآن هو خوفا من الأذى يذهب باختياره لفعل الشيء المكره عليه. الآن هو مكره، هو لو لم يكره ولو لم يهدد لن يذهب إلى هذا الأمر، لكن لما وقع بالتهديد ذهب باختياره إلى فعل هذا الأمر حتى يخلص من الأذى، فهذا درجته أقل. لماذا؟ لأنه عنده اختيار، أليس كذلك؟ هل اختياره سلب تماما؟ لم يسلب، هو باختياره ذهب إلى فعل المكره عليه. صحيح الآن هو تحت ضغط يعني عامل خارجي، لكن في النهاية يوجد اختيار بين نعم. الآن العبد بحسب الحكم، بحسب الأحكام الشرعية، هناك أحكام يكون فيها يعني خارج عن إطار الحكم الشرعي لا يخاطب به لأنه فعلا يعتبر كالآلة عند غيره، وهناك أحكام لا يخاطب بها، فلا يمكن تعميم الأمر في حقه. إذن أيها الأحبة، عرفنا ما هو الفرق بين الملجأ والمكره. الملجأ مسلوب الإرادة تماما، باختصار أصبح كالآلة في يد غيره، ليس له اختيار أبدا. المكره هو من وضع تحت تهديد أمر معين، خوفا من هذا التهديد ذهب إلى فعل هذا الشيء. الآن هل الملجأ مكلف؟ نعم، الملجأ هل هو مكلف؟ لا، لأنه قلنا التكليف بالغ عاقل ذاكر غير ملجأ. طب المكره هل هو مكلف؟ وصوب امتناع أن يكلف ذو غفلة وملجأ واختلف في مكره، ومذهب الأشاعرة جوازه وقد رآه آخرة. فمذهب الأشاعرة بل والجمهور والذي عليه العمل أن المكره أصالة مكلف، المكره أصالة مكلف تقع عليه الأحكام، لكن يراعى فيه مسألة أنه مكره فيعفى في بعض الأحكام ولا تترتب عليه الآثار. لذلك الآن بسط مسألة المكره في الحقيقة من المسائل العويصة فقهيا. نعم الملجأ كذلك أصالة هو لا لا فرق، أن الملجأ أصالة وتطبيقا غير مكلف، غير مكلف. المكره لا أصالة مكلف، لكن الآن عند تطبيق ذلك على الفروع الفقهية هل يراعى الإكراه فيسامح في بعض الجزئيات؟ نعم هناك تطبيقات وتفريع، لذلك حتى ضبطها في داخل المذاهب فيه نوع صعوبة. تجد في مسألة عذروا فيها المكره، في مسألة أخرى لم يعذروه. فالآن إنسان أكره على قتل شخص، ما رأيكم؟ يعني يقول لك شيخ أنا ترى أكرهت، يعني أذهب أقتله؟ ما يجوز، إذا أنت مكلف، أنت مكره ومكلف. إنسان أكره على الزنا، يعني فيها خلاف لكن أكثر أهل العلم على أنه ليس له أن يزني حتى لو قتل، فإذا هذا مكلف. إذا في الحقيقة الإكراه أصالة لا يمنع التكليف، ولكن في صور وفي تفاريع المسائل الفقهية يراعى حاله. يعني نحن لن نلغي مسألة الإكراه، يراعى حاله في كثير من الفروع الفقهية سواء في الأفعال أو في الأقوال، هذه تجدون كل مذهب له طريقته في مراعاته، لكن أصالة هو مكلف. إذا هذا هو المكلف أيها الأحبة. عرفنا عندما نقول متعلق بأفعال المكلفين ما معنى المكلف؟ المكلف هو بالغ عاقل ذاكر غير ملجأ. فكل خطاب تعلق بأفعال غير المكلفين لا يسمى حكما شرعيا، الحكم الشرعي خطاب الشارع المتعلق بفعل المكلف. طيب هناك أيها الأحبة خطابات من الشارع تتعلق بأفعال المكلفين ولكنها كذلك ليست حكما شرعيا. مثال الله عز وجل ماذا يقول؟ والله خلقكم وما تعملون. ما معنى هذه الآية؟ الله عز وجل خلقنا كأبدان وخلق فعلنا، وخلق فعلنا، وهذا رد على مذهب المعتزلة الذين يقولون أن العبد هو الذي يخلق فعله بنفسه، فهذه الآية رد عليهم. والله خلقكم وما تعملون. طبعا الآية لها تفسيرات أخرى، يعني حتى نسميه لها تفسيرات أخرى، لكن المشهور من كلام أهل العلم أن معنى الآية والله خلقكم وما تعملون أن الله خلقكم يا بني آدم وخلق أفعالكم التي تفعلونها. طيب إذن هذا خطاب من الشارع أليس كذلك؟ ويتكلم ويتحدث عن ماذا؟ عن أفعال المكلفين، أنه قال الله خلقكم وما تعملون، إذن هو يشير ويتحدث عن أفعالنا. لكن هل يتحدث عن أفعالنا باعتبار الأخير الاقتضاء أو التخير أو الوضع، ولا يتحدث عن أفعالنا كمكلفين من جهة أنه خلقها لنا يريد أن يخبرنا أنه هو الخالق لها؟ هذا خطاب يتعلق بأفعال المكلفين لكن المراد منه أن يخبر بماذا؟ أنه خلق أفعالنا. واضح أيها الأحبة ولا حدث إشكال؟ حس هناك واضح؟ والله خلقكم وما تعملون، هذا خطاب من الشارع، خطاب من الشارع يتعلق بأفعال المكلفين لأنه يتحدث عن فعلنا أنه سبحانه خلقه، لكننا كذلك لا نسميه حكما شرعيا. لماذا لا نسمي هذه الآية حكما شرعية؟ لأنه نعم هو لا يتكلم عن أفعالنا بالقيد الأخير بالاقتضاء أو التخير أو الوضع، لا يتكلم عن أفعالنا من جهة أنه يخبرنا أنه خلق أفعالنا، هذا الذي يريد أن يخبره في هذا النص. فهو خطاب متعلق بأفعالنا لكن المراد به جهة أو زاوية معينة، أنه يخبرنا سبحانه أنه خلق أفعالنا. فهذا الخطاب لا يسمى حكما شرعيا. حتى يسمى الخطاب حكما شرعيا لابد من وجود القيد الأخير، وهو أن يكون خطاب من الشارع متعلق بأفعال المكلفين على وجه الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. يعني الزاوية التي يتكلم فيها عن أفعال المكلفين يتكلم عنها إما بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. سنفسر ما معنى هذا الكلام، لكن حتى نحصر الآن مفهوم الحكم الشرعي. إذن ما هو الحكم الشرعي؟ خطاب من الشارع متعلق بمن؟ بأفعال المكلفين. على أي جهة التعلق هذا؟ لابد تبين زاوية التعلق باعتبار الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. طيب ما معنى الاقتضاء أو التخيير أو الوضع؟ طيب ننظر في الصفحة التي تليها. الاقتضاء أيها الأحبة معناه الطلب، الاقتضاء ما معناه؟ الطلب، هذا معنى الاقتضاء. والطلب أيها الأحبة له تفصيل، الطلب على نوعين، إما طلب فعل، إما أن أطلب منك فعلا، وإما أن أطلب منك تركا. والترك هو فعل وليس بفعل، الترك فعل في صحيح المذهبي، إذن الترك فعل أيها الأحبة، ولكن يعني في عرفنا، في عرفنا خلص نقول الفعل هو أن تفعل شيئا والترك هو أن تحجم عن شيء، لكن الترك فعل. طيب، إذن الاقتضاء معناه الطلب، والطلب كما ترى هو نوعان، إما طلب فعل وإما طلب ترك. طيب نعود إلى طلب الفعل، طلب الفعل يكون على وجهين، إما طلب الفعل طلبا جازما لا مجال معك لا تخير لك، فهذا يسمى ماذا؟ إيجاب. لا سميه إيجاب، الواجب هو الفعل. الآن سأتي تفصيل هذه القضية، ما الفرق بين الإيجاب والوجوب والواجب، هذه ثلاث مصطلحات. دعونا الآن نقول طلب الفعل وهو قسمان، إما طلب الفعل طلبا جازما وهذا يسمى ماذا؟ إيجابا، وإما طلب الفعل طلب غير جازم وهذا نسميه ماذا؟ ندب. طلب الترك وهو قسمان، طلب الترك طلبا جازما هذا نسميه ماذا؟ تحريم. طيب طلب الترك طلب غير جازم نسميه ماذا؟ كراهة. إذن لاحظنا أيها الأحبة ما معنى الاقتضاء، يعني أن يكون خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على وجه الاقتضاء، هذا الخيار الأول، على وجه الاقتضاء يعني على وجه ماذا؟ الطلب، إما طلب فعل وإما طلب ترك، طلب فعل على وجه اللزوم أو على غير وجه اللزوم، طلب ترك على وجه اللزوم أو على غير وجه اللزوم، لابد يكون خطاب الشارع حتى يسمى حكما على وجه الاقتضاء، هذا الاحتمال الأول، وعرفنا الاقتضاء بأنواعه. الاحتمال الثاني أن يكون، طبعا نحن قبل أن ننتقل الاحتمال الثاني، الآن هذا النوع الأول الذي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على وجه الاقتضاء، هذا يسمى أيها الأحبة الحكم التكليفي. إذا كان عندنا خطاب من الشارع تعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، يعني هذا الخطاب جاء يقتضي، يعني يطلب من المكلف فعل شيء أو ترك شيء، وفعله قد يكون يطلب منه على وجه اللزوم أو على وجه الاستحباب، أو الترك يطلب منه على وجه اللزوم على وجه الأفضلية، فهذا أيها الأحبة يسمى ماذا؟ الحكم التكليفي. ماذا قال المصنف أو الناظم؟ فالأول الأحكام في قسمين، القسم الأول ما هو؟ التكليف، هذا هو الحكم التكليفي، هذا هو الحكم التكليفي، خطاب من الشارع متعلق بأفعال المكلفين على وجه الاقتضاء، يعني هذا الخطاب جاء يقتضي، جاء يطلب من المكلف فعلا أو تركا، وطلبه من المكلف فعلا قد يكون على وجه الجزم وقد يكون على غير وجه الجزم، أو طلبه من المكلف تركا قد يكون على وجه الجزم أو على غير وجه الجزم، ومن هنا نشأ الإيجاب والندب والتحريم والكراهة، وهذا كما قلنا يسمى الحكم التكليفي. طب ما معنى التكليف أيها الأحبة؟ يعني هذا أنا أضفت هذه الفائدة، ما معنى التكليف؟ نعم هذا هو يعني ما عليه الأكثر، أنه طلب ما فيه مشقة، هذا هو التكليف، التكليف هو طلب، طلب ما فيه ماذا؟ مشقة. طيب تقول لي الواجب فيه مشقة والحرام فيه مشقة، طب الندب فيه مشقة؟ الأمر المندوب فيه مشقة؟ فيه مشقة أكيد، لكن هي مشقة أنت غير ملزم أن تلزم نفسك بها، لكن فيه مشقة. إنسان أيها الأحبة صام يوما لوجه الله سبحانه وتعالى نفل، هذا مندوب أليس كذلك؟ في مشقة، قطعا في مشقة، لكن هو ألزم نفسه بالمشقة، بينما الواجب من الذي ألزمه بالمشقة؟ الشارع، فهذا الفرق. إذن التكليف دائما فيه مشقة، ولكن هذه المشقة تتفاوت قدرها ويختلف كذلك من هو الملزم بها، قد يكون الإلزام من الشارع بها ابتداء، وقد يكون أنت الذي تلزم نفسك بهذه المشقة، لكن المهم أي طلب فيه مشقة سواء كان طلب فعل أو طلب ترك. طيب هذا إذا عرفنا، لاحظوا نحن الآن عرفنا المكلف في الصفحة السابقة وعرفنا ما هو التكليف في هذه الصفحة، هذه مصطلحات مهم عليكم أن تضبطوها. طيب ننتقل الآن إلى النوع الثاني من الخطاب، إذا خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، وعرفنا أن هذا هو الحكم التكليفي، الحكم الشرعي التكليفي. طيب النوع الثاني قال أو التخيير، إذا هناك خطاب من الشارع متعلق بأفعال المكلفين على وجه التخير. ما معنى أن هناك نص من الشارع جاء يتعلق بأفعال المكلفين يخيرهم بين فعل الشيء وبين تركي، يعني يقول لك أنت مخير أين تفعل كذا أو تترك كذا. الآن هذا ماذا نسميه أيها الأحبة الخطاب؟ ماذا يسمى هذا؟ الإباحة. ما معنى المباح؟ أن يخيرك الشارع بين أن تفعل شيئا وأن تتركه. فإذا خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على وجه التخيير هذا يسمى ماذا؟ إباحة. طب لاحظتم أنا الإباحة ما جعلتها مع الأحكام التكليفية، أنا قلت الحكم التكليفي إما إيجاب أو ندب أو تحريم أو كراهة على الكلام السابق، ولم أدخل الإباحة ضمن الأحكام التكليفية. نعم، لأن هذا هو الصحيح والله تعالى أعلم، أن الإباحة ليس حكما تكليفيا وإنما هو حكم شرعي، هو حكم شرعي ولكن ليس حكم تكليفي، لأنه ما تعريف التكليف؟ طلب ما فيه مشقة. هل هذا ينطبق على الإباحة؟ هل الإباحة فيها طلب؟ هل فيها طلب؟ ولا هي تخيير بين لك أن تفعل ولك أن لا تفعل؟ إذن الإباحة لا تتضمن طلبا. طيب، كثير من الأصوليين بل حقيقة هو أغلب الأصوليين وما ستجدونه في كتب الأصول أنهم يعدون الإباحة من الأحكام التكليفية، فيقولون الأحكام التكليفية خمسة: إيجاب، ندب، تحريم، كراهة، إباحة. طب لماذا يعدونها مع الأحكام التكليفية؟ الآن في الحقيقة هذا له تخريجات. البعض يقول أنا أعدها مع الحكم التكليفي من باب تتميم القسمة فقط، ولكني لا أقتنع أنها حكم تكليفي، وهذا رأي قوي. يعدونها مع الأحكام التكليفية من باب ماذا؟ تتميم القسمة، يعني تتميم الكلام، إما شيء مطلوب منك طلب جازم أو مطلوب طلب غير جازم أو منهي عنه نهي جازم أو منهي غير جازم أو مخير فيه. يقول لك حتى أنهي القسمة أقول المباح مع الأحكام التكليفية وإن كان على التحقيق ليس منها لأنه لا يوجد فيه طلب. هذا رأي. هناك رأي آخر مثلا يقول، أظن رأي الأستاذ أبو إسحاق السفاريني، يقول أن الإباحة لا تعتبر من قبيل الحكم التكليفي لأنه يجب أن تعتقد أن هذا الشيء مباحا والواجب من التكليف. أنا لا أريد دخلك في التأويلات التي دخلوها وفيها تعسف وتكلف. فالمهم باختصار، من أدخل الإباحة في الحكم التكليفي إما أدخلها من باب تتميم القسمة وهو لا يقول أنها حكم تكليفي أصالة، وإما يقول هي حكم تكليفي ويتأول ذلك بتأويلات ليس موضع بسطها في هذه الكتب المبتدئة. ولكن حتى نحن نريح أنفسنا وتكون الخارطة عندنا واضحة، نقول الإباحة ليست حكما تكليفيا بل هي حكم شرعي، لأن الحكم الشرعي خطاب من الشارع متعلق بأفعال المكلفين. إذا كان الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين على وجه الاقتضاء يعني على وجه الطلب فهذا يسمى ماذا؟ حكم شرعي تكليفي. إذا كان خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على وجه التخيير نقول حكم شرعي للإباحة. خلاص، ما في داعي أني أدخل وألزم نفسي بإدخال الإباحة في الحكم التكليفي مع أنه لا ينطبق علي حد التكليف. طيب، ننتقل إلى النوع الثالث والأخير، الخطاب، خطاب الشارع. هذا كله من التعريف، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين. ذكرنا بالاقتضاء وذكرنا بالتخيير، ماذا بقي؟ الوضع. خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على الوضع. ما معنى هنا خطاب من الشارع يتكلم ويتحدث عن أفعال المكلفين بالوضع؟ الآن كلمة الوضع في اللغة معناها ما هو أيها الأحبة؟ النصب. وضعت هذا الشيء هنا يعني نصبته في هذا المكان، هذا معنى كلمة الوضع، أن تضع شيئا في مكان أن تنصبه في مكان، هذا في اللغة. طيب ما معنى الوضع عندما يقول الأصوليون خطاب الوضعي؟ ما معنى هذا الكلام؟ كما ترون أمامكم الخطاب الوضعي هو خطاب من الشارع سبحانه وتعالى، خطاب من الشارع يتعلق بأفعال المكلفين، لكن وجه تعلقه أنه يخبرنا بنصب شيء سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه أو دالا على صحته أو فساده أو كونه رخصة أو عزيمة، وهذا هو الحكم الوضعي. ونحن من خلال هذا التعريف بينا أنواع الحكم الوضعي. الآن أيها الأحبة، هناك خطاب من الشارع يقول لك افعل لا تفعل، هذا يسمى تكليفي. هناك خطاب من الشارع ماذا يقول لك؟ يقول لك أقم صلاة الظهر عند دلوك الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس. يقول لك الآن أقم صلاة الظهر، هذا حكم تكليفي، لكن عندما قال لك عند دلوك الشمس هذا بيّن الوقت الذي به تجب، هذا إخبار من الشارع أن سبب وجوب صلاة الظهر هو ماذا؟ دلوك الشمس. طيب، يأتيك خطاب من الشارع يقول لك تجب عليك الزكاة بشروط، من شروطها أن يحول الحول. هذا أيها الأحبة هذا ليس طلب، هذا فيه طلب ولا إخبار؟ إخبار. يخبرك الشارع أن الزكاة تجب عليك بشرط ماذا؟ أن يحول الحول. فهذا فيه إخبار بماذا؟ بشرط. طيب يخبرك الشارع، يقول لك الشارع الحكيم الزكاة واجبة عليك، ولكن أو مثلا يقول الشارع الحكيم الصلاة أو الحائط تمنع من الصلاة مثلا، يقول الحائط تمنع من ماذا؟ من الصلاة. هل هذا فيه طلب؟ هذا اللي أقول لك الحائط تمنع من الصلاة، هل هذا فيه طلب ولا فيه إخبار؟ إخبار أنه الصلاة تمنع عند وجود سبب معين وهو الحيض، صحيح؟ جيد. الآن مثال آخر، عندما يقول الشارع الصوم أو قصر الصلاة في السفر رخصة، ماذا قال؟ ها قصر الصلاة، نعتبر هذا يعني اعتبارا، يعني يقول قصر الصلاة في السفر رخصة، هل هذا فيه طلب؟ هل هذا النص أنت تفهم منه طلب؟ طلب فعل، طلب ترك، ولا تفهم منه إخبار عن قضية تتعلق بإفعال المكلفين؟ هو إخبار عن قضية تتعلق بفعل المكلف، تتعلق بالصلاة، يخبر أنها ماذا؟ يخبر أن قصر الصلاة، يخبر أن قصر الصلاة أيها الأحبة في السفر يعتبر ماذا؟ رخصة. جيد. الآن إذن هناك أيها الأحبة، هذا الذي أريدك أن تفهم، هناك أنواع من خطابات الشارع تتعلق بأفعال المكلفين لكنها لا تطلب منهم شيئا، ولكن تخبرهم بماذا؟ تخبرهم بأسباب التكليف أو شروط التكليف أو موانع التكليف، أو تخبرهم أن هذا الشيء على هذا الوجه صحيح وهذا الشيء على هذا الوجه فاسد، وهذا العبادة أو هذا التصرف رخصة، وهذا العبادة أو هذا التصرف عزيمة. هذا لاحظوا أنها ماذا تسمى؟ إخبارات. وأنتم تعلمون أيها الأحبة، أتحرك شوية حتى الشباب تتنشط، الآن أيها الأحبة الكلام ينقسم إلى ماذا؟ إلى خبر، وإيش يقابل الخبر؟ إنشاء، أليس كذلك؟ مش هذه القسمة؟ والإنشاء ينقسم إلى طلبي وغير طلبي. الآن نقول الخطاب، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على وجه الاقتضاء وكذلك التخيير يعتبر من قبيل الكلام الإنشائي، فيه إنشاء. الإنشاء ما هو طبعا؟ ولا هو ما تعرفه معنى؟ ما معنى الإنشاء؟ ما معنى الإنشاء أصالة؟ ما لا يحتمل، وهذا ذكرنا في المنطقة جماعة، ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، وذكرنا الخبر مقابل الإنشاء الخبر، الخبر ما يحتمل الصدق والكذب. الآن الخطاب التكليفي، لأنه خطاب طلبي، هو خطاب التكليفي ما هو؟ اقتضائي. ألم نذكر قبل اقتضاء طلب فعل أو طلب ترك؟ فالخطاب التكليفي أو الحكم الشرعي التكليفي يعتبر من قبيل الإنشاء، لأنه يطلب منك إما فعلا أو تركا. بينما النوع الثاني الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين على وجه الوضع يعتبر من قبيل الخبر. لماذا؟ لأنه لا يطلب شيئا، وإنما يخبرك عن شيء، يخبرك أن سبب وجوب الصلاة كذا وكذا، يخبرك أن من شرط الصلاة الطهارة، يخبرك أن مانع الصلاة الحيض، يخبرك أن هذه العبادة رخصة، يخبرك أن هذه العبادة عزيمة. فهذا لا يطلب منك شيئا، وإنما هو يريد أن ماذا؟ يخبرك بمعلومة. يخبرك بماذا؟ بمعلومة. ولكن هذه المعلومة تتعلق أيضا بأفعال المكلفين، هذا شرط، لأنه كما قلنا الحكم الشرعي لا يسمى حكما شرعيا حتى يتعلق بفعل المكلف، لكن وجه تعلقه بفعل المكلف يختلف. قد يتعلق بفعل المكلف على وجه الطلب، يطلب منه فعلا ويطلب منه تركا، هذا نوع من أنواع التعلق. قد يتعلق بفعل المكلف لكن على وجه الإخبار، إخبار عن ماذا؟ عن أسباب العبادات وعن شروطها وعن موانعها، عن كونها رخصة أو عزيمة، عن كونها هكذا تكون صحيحة هكذا تكون فاسدة. فهذا ليس فيه طلب، وإنما فيه ماذا؟ إخبار. لذلك احفظها، الحكم التكليفي إنشائي والحكم الوضعي خبري، لأن الحكم الوضعي هو فقط إخبار، والحكم التكليفي إنشاء وطلب، يطلب منك أن تفعل شيئا أو أن تترك شيئا. والحكم التخييري في الحقيقة الحقوق بالحكم التكليفي في هذه الجزئية، الحقوق بالحكم التكليفي فنجعله من قبيل الإنشاء. طيب إذن الآن هكذا انتهينا من ماذا؟ من تعريف الحكم ماذا؟ الشرعي، فبينا أن الحكم الشرعي خطاب من الشارع متعلق بأفعال المكلفين. تصور أيها الأحبة ما معنى الحكم الشرعي مهم. يعني أنت الآن إذا تفهمت الحكم الشرعي وعرفت الخارطة النهائية، عرفت أن الحكم، إذا الحكم الشرعي الآن من خلال التعريف ينقسم إلى ماذا؟ تكليفي، تخييري، إيش النوع الثالث؟ وضعي. خلاص هذا هو الحكم الشرعي، إما تكليفي وإما تخييري وإما وضعي. الآن الناظم قسم الحكم الشرعي إلى قسمين أو إلى ثلاثة، إيش قال الناظم؟ قال فالأول أمامكم، فالأول الأحكام في قسمين. أنا كم قسم قسمتها؟ ثلاثة. إذن الناظم قسمها في قسمين، ماذا قال؟ تكليف أو وضع. إذن الناظم طريقته كطريقة أغلب الأصوليين أن الحكم إما تكليفي وإما وضعي، وجعل التخيير من قبل ماذا؟ التكليفي. أنا قسمت قسمة ثلاثية لأن هذا الذي أعتقده صوابا في هذه المسألة، أن الحكم الشرعي قسمته ثلاثية وليس ثنائية. وفي النهاية أمر اصطلاحي، يعني هو لا ينبني عليه شيء، وإنما نحن نتعامل مع مفاهيم، وحاول أن آتي بالمفهوم الأوضح والأصح، والله تعالى هو الموفق. إذا الحكم الشرعي تكليفي، تخييري، وضعي، أو على طريقة الناظم قسمة ثنائية تكليفي وضعي. هذا ما من أين أخذناه؟ من التعريف، لأن الحكم الشرعي ما تعريفه؟ أسأل ولا عاد ما يريد أحرج؟ ما معنى الحكم الشرعي؟ لا مش بأفعال العباد. شوف لما تقول بأفعال العباد أدخلت الكافر وأدخلت الصبي، الدقة مهمة. المتعلق بأفعال المكلفين على وجه الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. طيب الآن سندخل في تفصيل. الآن لاحظوا نحن الآن في الباب الأول، تصور الحكم الشرعي. أول جزئية عليك أن تعرف ما معنى الحكم الشرعي وتقسيماته، انتهينا من هذه الجزئية. الآن سنبدأ بتفاصيل أدق وأدق. نبدأ في الحكم التكليفي. الحكم التكليفي كم أنواعه أيها الأحبة؟ ما مر معنا قبل قليل على طريقة الناظم. الآن خلاص أنتوا اتركوا طريقتي، أنا قسمها ثلاثية، نعود إلى الناظم. ما نمسح الناظم قسم الحكم الشرعي إلى نوعين، تكليفي ووضعي. الحكم التكليفي خمسة، صحيح؟ من أين أتت الخمسة؟ أنا أريدك أن تفهم من أين أتيت أنا بهذه الخمسة. تقول خطاب الشارع المتعلق بفعل المكلف على وجه الطلب، إما أن يطلب منه فعلا وإما أن يطلب منه تركا. طيب إذا طلب منه فعلا فإما أن يطلبه على وجه الجزم، فحينئذ ينتج عندي الإيجاب، وإما أن يطلبه على غير وجه الجزم، يطلب فعل على غير وجه الجزم فينتج عندي الندب. طيب وإما أن يطلب تركا. طب إذا طلب تركا إما أن يطلبه على وجه الجزم فهذا يسمى ماذا؟ التحريم، يعني يطلب الترك على وجه الجزم. وإما أن يطلب الترك على غير وجه الجزم فينتج عندي ماذا؟ الكراهة. طيب ونضيف إليها من باب تتميم القسمة أن يخبرنا الشارع أو أن يكون خطاب من الشارع يقول لك هذا الفعل افعله أو لا تفعله أنت حر، وهذا يسمى ماذا عندي؟ الإباحة أو التخيير. نسميها الإباحة أو التخيير، الأمر في ذلك واسع بعون الله. طيب الآن عرفنا من أين أتت الأحكام التكليفية الخمسة. الآن أنت الآن أصبح عندك تصور واضح من أين أتينا بالأحكام التكليفية الخمسة وما مصدرها. الآن سننتقل الحكم الوضعي، سيقسم كذلك إلى من خلال التعريف. أنا بدي إياك من خلال التعريف، ما هي أقسام الحكم الوضعي من خلال التعريف الذي ذكرته؟ سبب، يعني سيبنا من العلة، خلنا من العلة، العلة ماشي صحيح لكن الآن دعني منها. سبب من خلال التعريف الذي ذكرته لتعريف الوضع، سبب أن يخبرك الشارع بأسباب العبادات، شروطها، موانعها، صحتها، فسادها، كونها رخصة، عزيمة. إذن كم مفهوم للحكم الوضعي؟ كم أنواع الحكم الوضعي؟ سبعة. سبب، شرط، مانع، العلة هي تعتبر من، يعني جعلها مع قبيل الأسباب، هي فرق سنذكره إن شاء الله، وصحة وفساد ورخصة وعزيمة. هذه المفاهيم التي عليك أن تفهمها. وهذه أنواع تسمى أنواع الحكم الوضعي. الآن بعضهم يزيد في أحكام الحكم الوضعي أنواعه، الأداء والقضاء والإعادة، البعض ينقص، لكن الجل على هذه السبعة، الجل متفق على هذه السبعة. إذن هذه أنواع الحكم التكليفي وهذه أنواع الحكم الوضعي. سنشرع الآن في القسم، في القسم الأول الذي هو التكليفي. طيب، ماذا قال الناظم أيها الأحبة؟ قال: أما التكاليف. الآن سيبدأ بماذا؟ بتفصيل الحكم التكليفي. قال: أما التكاليف ففرض، سنة، إباحة، كراهة وحرمة. قال: انظر ماذا قال، انظر التعبير، المصطلح الذي استخدمه. قال: أما التكاليف ففرض. أنا إيش قلت هنا؟ إيجاب. في فرق بين الفرض والإيجاب عند الجمهور؟ لا فرق. عند الحنفية في فرق، لكن نحن نعترف الجمهور. سنذكر فرق الحنفية سريعا، لا يهمنا الآن تأصيله. المهم، سواء قلت فرض أو قلت إيجاب عند جماهير العلماء ما عندنا فرق. طيب، إيش قال الثاني؟ ففرض سنة. أنا إيش قلت مكان السنة؟ ند. في فرق؟ الآن مثلا عند الشافعية، عند الحنابلة، يعني بعض يفرق، لكن المشهور عند الجمهور أنه لا فرق بين مصطلح الند، الاستحباب والسنة. في هذا الموضع عند تعداد الأحكام الشرعية، قلت ند، قلت سنة، قلت استحباب، لا يوجد عندنا فرق أصالة. نعم، فضيلة رغيبة، قص على ذلك. هو أكثر من يفصل المالكية، مالكية تفصيلاتهم في هذا الباب كثيرة، يفصلون مراتب السنة رغيبة وما هي رغيبة، لكن الجمهور والأكثر يعني الإطار العام أنه لا يوجد هناك فرق واضح. الأخيرة ذكرها، إباحة كما ذكرناها، والكراهة، ثم قال وماذا؟ حرمة. يعني في الحقيقة هناك فرق دقيق بين الحرمة وبين التحريم. حرمة مصطلح فقهي، والتحريم هو المصطلح الأصولي الدقيق. أنا في الحقيقة لا أريد أن أتعبك في بعض الخلافات التي لا ينبني عليها يعني ثمرة علمية مرجوة، لكن باختصار الحرمة هذا هو المصطلح، مصطلح عند الفقهاء وليس عند الأصوليين، وأما التحريم هو المصطلح الأصولي. لكن الناظم الآن محكوم بمنظومة، فهو يعني يأتي بأي لفظة يمكن أن تسد له الوزن، يأتي الوزن معه على الشكل الصحيح، ينتقل حرمة تحريم، كمان شوي سيقول لك حرام، يعني ما عنده إشكال، لأنه كما قلنا لا يوجد هناك خلاف يعني مهم جدا في إطلاق المصطلح، ولكن علميا، علميا المصطلح الأصولي هو التحريم وليس الحرمة. جيد. إذن الناظم أيها الأحبة في هذا البيت بين أقسام ماذا؟ ماذا بين في هذا البيت وماذا يريد في هذا البيت؟ أيوة، بين أقسام الحكم التكليفي، عددها الآن تعدادا. بعد التعداد هذه طريقته، يعدها جملة ثم سيذكرها بعد ذلك بالتفصيل. فماذا قال؟ أيوه، لف ونشر، مرتب ولا غير مرتب؟ عاد هسه نشوف مع الناظم. طيب، قال: ما كان مأمورا به فذا وجب، إن كان جازما وإلا مستحب. بدأ بالنوع الأول والثاني، ذكرهما معا، ولكنه سيفصل في النوع الأول في الواجب الآن. قال: ما كان مأمورا به فذا وجب، إن كان جازما وإلا مستحب. طب هو الآن أنت تقول، أنت تعرف لي الحكم التكليفي، الحكم التكليفي ما هو؟ اسمه ايش؟ يعني مصطلح الحكم التكليفي عند الاصوليين. طب هذه جزئيه يعني دعوني اركز عليها قبل ان ادخل. الان ايها الاحبه، عند الاصوليين نحن قلنا ما تعريف الحكم؟ ايوه، حكم الشرع وخطاب الشارع المتعلق. اذا لاحظ، الحكم هو ماذا؟ الخطاب. فاقيموا الصلاه هذا ماذا؟ هذا خطاب من الشارع، صحيح، متعلق بافعال المكلفين، ويدل على ماذا؟ على وجه الاقتضاء. طب اقتضاء فعل ولا اقتضاء ترك؟ فعل. طب جازم ولا غير جازم؟ جازم. فهذا يسمى نفس النص، هنا الكثير يعني بعض الطلاب لا يتقن، نفس هذا النص، هذا النص يسمى إيجابا، هذا النص نسميه ماذا؟ فهذا هو الحكم، لأنه قال الحكم هو ماذا؟ هو النص، هو الخطاب. إذن أقيم الصلاة، تقول أقيم الصلاة خطاب من الشارع متعلق بأفعال المكلفين على وجه ماذا؟ تحدى، تقول لكنه هذا الخطاب يتعلق باقتضاء فعل على وجه الجزم الذي، وهذا يسمى ماذا عندنا؟ إيجابا. فإذن الإيجاب هو نفس النص، الإيجاب ليس هو الحكم المفهوم من النص، لا، الإيجاب هو نفس النص. إذا قلت الحكم المفهوم من النص. أنت الآن أصبحت تستخدم طريقة الفقهاء، فالفقهاء يعني هذا يعني على السريع لا بد أن أقول، الحكم الشرعي عند الفقهاء هو ما يفهم من النص، الحكم الشرعي عند الأصوليين هو ذات النص، هذا الفرق بخلاصته. الحكم الشرعي عند الفقهاء ما هو؟ هو ما نفهمه من النص. فأنا أفهم من هذا النص ماذا؟ وجوب الصلاة، لاحظوا وجوب، ما قلت إيجاب، هذا مصطلح الفقهاء. أنا أفهم من هذا النص وجوب الصلاة، فدلالة النص ما يفهم من النص هو الحكم الشرعي عند الفقهاء. عند الأصوليين لا، لأن الأصولي ماذا قال لك؟ الأصولي قال لك الحكم الشرعي هو الخطاب، إذن الخطاب سيسمى حكما شرعيا، فأقيم الصلاة نفس أقيم الصلاة هي بذاتها تسمى حكما شرعيا، وتحدد بعد ذلك حكم شرعي إيجابي لأنها خطاب متعلق بأفعال المكلفين على وجه اقتضاء الفعل طلبا جازما. واضح أيها الأحبة؟ أنا أريدك تفهم ما هو الحكم. إذن الأصولي يقول لك نفس نص الكتاب، نفس نص السنة، عرفت، نفس الدليل هو الإيش؟ هو الحكم، الدليل هو الحكم. ما نستفيده من الدليل، ما الذي يدل عليه الدليل، هذا يسمى حكما عند الفقهاء، يسمى حكما عند من؟ عند الفقهاء. أما النص نفسه أو الدليل نفسه هو الذي يسمى حكما عند الأصوليين، هكذا يعني اصطلحوا على هذه الطريقة. الفقيه يقول لك لا، الحكم عندي هو ما أفهمه، ما أستنبطه من النص. الأصولي يقول لا، الأصولي يقول الحكم عندي ليس ما أفهمه من النص، بل هو ذات النص، ذات الدليل بشكل عام، سواء كان نص أو قياس أو ما شابه ذلك، الدليل هو الحكم. والفقيه يقول لك الحكم هو ما يفهم من الدليل. فهذا يعني فرق مهم عليكم أن تحسنوا فيه، في الفرق بين الفقهاء والأصوليين. المهم، إذن الإيجاب ما هو أيها الأحبة؟ تقول لي الإيجاب هو النص الشرعي أو الدليل الشرعي أو الخطاب الشرعي المتعلق بطلب الفعل طلبا جازما. طيب الند، من يعرف لي الند؟ أنا أحسنت، النص الشرعي، الخطاب الشرعي المتعلق بطلب فعل من المكلف على وجه غير الجزم، غير. طيب من يعرف لي التحريم عند الأصوليين؟ الخطاب الشرعي المتعلق بطلب ترك من المكلف على وجه الجزم. من يعرف لي الكراهة عند الأصوليين؟ النص، الخطاب الشرعي، نقول الخطاب الشرعي المتعلق بطلب ترك من المكلف على غير وجه الجزم. الإباحة، خطاب الشرعي المتعلق بفعل المكلف بتخييره بين الشيء وتركه، هكذا تقول. إذن لأن الحكم عندهم هو الخطاب، فعندما تعرف الإيجاب، عندما تعرف الندب، عندما تعرف الكراهة، عندما تعرف التحريم، مطلع التعريف لابد تقول الخطاب الشرعي كذا وكذا. طيب الآن هو ماذا قال؟ هو الآن الناظم أراد أن يعرف التحكام، أليس كذلك؟ هو في الحقيقة عرف ماذا؟ قال ما كان مأمورا به فذا وجب. علينا أيها الأحبة أن نفرق بين أمر. الحكم الشرعي إذن عند الأصوليين هو ماذا؟ هو الإيجاب مثلا. هذا الحكم الشرعي يتعلق بمن؟ بفعل من؟ المكلف. إذن هناك فعل سقط عليه الإيجاب، هذا الفعل ماذا يسمى؟ واجب، صحيح؟ إذن ما الفرق بين الإيجاب والواجب؟ تقول الإيجاب هو الحكم وهو خطاب الشارع كذا وكذا إلى آخره كما تعلمنا. الواجب ما هو؟ هو الفعل الذي سقط عليه هذا الخطاب الشرعي، أليس كذلك؟ الواجب هو الفعل الذي سقط عليه الإيجاب. طيب الندب، الندب عرفتموه الآن أنه خطاب يتعلق بفعل المكلف إلى آخره. طيب الفعل الذي وقع عليه هذا الخطاب يسمى ماذا؟ مندوب. إذن المندوب ما هو؟ هل المندوب هو الحكم الشرعي؟ خطأ. المندوب هو الفعل الذي وقع عليه، نزل عليه الحكم الشرعي. فأنا عندما أقول أيها الأحبة وأقيم الصلاة، أقيم الصلاة الآية تسمى ماذا؟ إيجابا. طب هذا الإيجاب سقط على أي فعل؟ على الصلاة، فالصلاة تسمى ماذا؟ واجب. هذا الفرق بين الإيجاب والواجب. طيب التحريم، ما هو التحريم؟ التحريم قلتم قبل قليل هو خطاب الشارع المتعلق إلى آخره. الفعل الذي سقط عليه التحريم محرم. عندما نقول أي أول حرام سمي، ما عندي مشكلة، قل المحرم أو الحرام. فحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هذه الآية نصها يسمى ماذا؟ تحريم. ما دلت عليه الآية، لا أنا أردت، أنا ما دلت عليه الآية هو الحكم عند الفقهاء. مدلول الآية حرمت، هذا مصطلح فقهي قبل قليل قلت لكم، حرمت الميتة. طيب الحكم الشرعي ما على ماذا سقط؟ على الميتة، الميتة عين وليس فعل مكلف. الحكم الشرعي يسقط على أفعال المكلفين، على أكلها المفهوم من السياق ولم ينص عليه، صحيح؟ إذن أكل الميتة يسمى ماذا؟ محرم، لأنه هو الذي سقط عليه التحريم. طيب الكراهة هي النص الشرعي، أليس كذلك؟ الفعل الذي وقع عليه الكراهة يسمى ماذا؟ مكروه. طيب الأخير الإباحة هي النص الشرعي أو الخطاب الشرعي، ما سقط عليه الإباحة يسمى ماذا؟ مباح. إذن أيها الأحبة علينا أن نفرق بين الإيجاب والواجب وبين المحر التحريم. أي واحد؟ أي جزئية؟ الإيجاب؟ يعني ما الفرق بين الإيجاب والواجب؟ الآن أقيم الصلاة، أقيم الصلاة نص الآية، نص الآية يسمى ماذا؟ إيجاب. لماذا سميناه إيجابا؟ لأنك ستقول لي هذه الآية خطاب، أليست خطاب من الله؟ طيب خطاب يتعلق بفعل مكلف، نعم، تتكلم عن ماذا؟ عن الصلاة، من أفعال المكلفين. خطاب من الشارع يتعلق بفعل المكلف، ما وجه تعلقه؟ على وجه الاقتضاء، أنه يطلب منه أن يقيم الصلاة على وجه الجزم. إذن فنقول إذن هذه الآية، نص هذه الآية يسمى إيجابا، لأن الإيجاب هو خطاب من الشارع متعلق بفعل المكلف على وجه الجزم. ممتاز. طيب الآن ما هو الحكم المستفاد من الآية؟ تقول الآية تدل، استنبطنا منها وجوب الصلاة. وجوب الصلاة هذا الحكم عند من؟ عند الفقهاء. الآية، نص الآية، نص الآية هو الحكم عند الأصوليين. ما استنبطناه من الآية وجوب الصلاة، كلمة وجوب، حتى الفقهاء لا يقولون إيجاب، يقولون وجوب. الحكم المستنبط من الآية أو ما دلت عليه الآية وهو وجوب الصلاة، هذا الحكم عند من؟ عند الفقهاء. إذن علينا أن نفرق بين الحكم عند الأصوليين والحكم عند الفقهاء. طيب هذا الحكم يتعلق بأي فعل من أفعال المكلفين؟ تقول الصلاة، له يتكلم عن الصلاة. فالصلاة ماذا نسميها؟ عندنا مصطلح إيجاب عرفنا ما هو، والوجوب عرفنا ما هو. الصلاة وهي الفعل الذي سقط عليه نص الآية يسمى ماذا؟ واجبا. فالواجب والمكروه والمندوب والمحرم والمباح، هذه الأفعال، هي هذه الأفعال التي سقطت عليها الأحكام، هذه الأفعال التي سقطت عليها الأحكام. كثير من الطلبة لا يفرق، عرفتم، عليكم أن تتقنوا الفرق بين الحكم وبين الفعل الذي سقط عليه الحكم، وعليكم أن تتقنوا الفرق بين الحكم عند الأصوليين فتقولون هو نفس النص، والحكم عند الفقهاء هو ما دل عليه النص. طيب الآن نحن ندرس الآن كتاب أصولي، إذن الأصل أن يستخدم طريقة الأصوليين، يقول الإيجاب هو خطاب من الشارع وكذا في البواقي. الآن ماذا قال المصنف؟ قال ما كان، كم الساعة يا أحبة؟ طيب الظاهر أنا طولنا عليكم، صحيح؟ خلاص نترك هذا في الدرس القادم إن شاء الله، نتكلم عن الحكم التكليفي. طبعا علينا أن نسير سريعا، وإلا سنعوض عليكم في أيام أخرى. الشيخ فيصل دير بالك.